سنير الليل. نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم، وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. أسعد سيدتي سادتي بصحبتكم في برنامج سمير الليل على امتداد هذه الفترة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة على أثير إذاعة MFM، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. نصحبكم برفقة نرجو من خلالها أننا نكون يعني عند حسن الظن ديالكم والاستحسان ديال حضراتكم نتوما واحد العدد ديال المستمعين والمستمعات في ليلة لعلها بالعديد من مناطق المملكة ماطرة، إلا أنها هنا بأكادير باردة حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. في فسحتنا الزمنية الإذاعية المباشرة نساهر حضراتكم في برنامج سمير الليل، تحيتنا موصولة لكم بكل محبة. مصطفى الهردة يصحبني في بداية هذا اللقاء عبد الله بركات وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج الإذاعي. Oh. انت جنبي حاسه بان دنيتي ولما تبعد بموت اموت من وحدتي في البعد عنك اسوى والم في البعد عني حيره وندم في البعد عنك اسوى سمير الليل. نصل مع حضرتكم سيداتي سادتي إلى الحلقة الخامسة في هذا الأسبوع، هي آخر حلقة في هذا الأسبوع. حلقة ليلة الجمعة ستستمر بنا حتى الساعات الأولى أو بالأحرى حتى الدقائق الأولى من صباح السبت مع حضرتكم. جوج الأرقام هي اللي كتمكننا من ربط التواصل معكم، وهذا الجسر الإذاعي المباشر والساهر واللي من خلاله نعبر إلى قلوبكم، وفي الوقت نفسه تتمكنوا من خلال اتصالات ديالكم من أنكم توصلوا الأصوات ديالكم لبزاف ديال المستمعين والمستمعات. عندنا جوج الأرقام اللي هي رهن الإشارة، واللي هي 05-28-84-89-65 أو 05-28-84-89-65. هي الجوج ديال الأرقام اللي على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة كان توصلوا من خلالها. في الحلقة الفائتة كنا مع العديد من الاتصالات ديال حضراتكم واللي التفت حول القضية ديال سيدة كريمة، وتنتمنوا أن كيف ما ختمت البارح الحلقة على أساس أن لهاد الأخت ولا بزاف الإخوان يعودوا يطمئنون على الأحوال ديالهم، نعودوا نعرفوا شنو عندهم، شنو أخبارهم، شنو مستجداتهم، كيفاش قدروا يتعاملوا مع هذاك المشاكل اللي طرحوها قدامنا أمام بزاف ديال الأفكار اللي جاو من المستمعين والمستمعات. غناخد معايا من الدار البيضاء زياد. واش مصطفى كيزيد؟ الله يبارك فيك سي زياد، مرحبا بك. كنظن محظوظين اليوم. حنا محظوظين بالتواصل معك سيدي. أول مرة كتعيط لنا سي زياد؟ أول مرة نخليك. عندي واحد المشكل، ولكن قبل ما هادشي عندي واحد تعقيب على واحد السيد اللي كان عيط لك واحد النهار قال لك بأنه كان كيعرف واحد السيدة هادي عامين من نهار جا بشي اختبار تعرفت لي بأنها ماشي بنت. إيه أنا كنقول لي بأنه بالنسبة لي أنا كنشوف قضية ديال بأنها أنه قلتها لي بقي الله خطبها، يعني بقى ما دخلتش مع العقول، بقى ما كتبش عليها. يعني كان بإمكانها أنها تخبي عليه حتى يكتب عليها يكون الزوج ديالها رسميا امام المجتمع، ولكن ان يقدر بان جلسها لي قبل وديك الساعه نبدا انه بقى على البر يفكر في هذه المساله ويدير على داك الشيء اللي منع عليه قلبه وعقله بجوج. بالنسبه لي انا عندي واحد المشكل الله يخليك اللي كان ممكن. تفضل السي زياد. ماشي مشكل، مرحبا بك اخويا، افتح قلبك وحنا في الاستماع لك. انا في العمر ديالي 25 سنه. كنعرف واحد البنت مني كانت عندي 17 عام. كان عندها هي ديك الساعه 15 عام، يعني كنعرفها ثمان سنوات سلحت الان. الناس اللي لسه ديك الساعه المهم بقات العلاقه من ديك الساعه عمرني تفرقت عليها. بقينا عادي، وصلنا خذينا الدبلوم ديالنا. فاش خذينا الدبلوم فاش المجال خديتي الدبلوم؟ نعم. فاش المجال؟ جيت في لونتربريز. المهم خديت الدبلوم، هي ديك الساعه باقا ما خداتوش. المهم قالت لي خصك تقدم. ديك الساعه انا خديت الدبلوم ما لقيتش خدمه، كندوز لي ستاج. من بعد دخلت معها في علاقه غير شرعيه. دخلت معها في علاقه غير شرعيه، سقطت البكره ديالها. تحطينا امام الامر الواقع، قالت لي ضروري خصك تجي. مشيت فتحت الاب ديالي في الموضوع، ما قلتش لي الصراحه كلها. قلت لي بانني كنعرف واحد الانسانه من سنين هذه، خصني زعما بغيتها على الاقل باش نقولها لدارهم زعما تبقى ليا انايا. الوالد رحب بالفكره، مشيت معاه خطبته قدام دارهم. شريت ليها شي ذهب، خدمت شي فلوس، خديت ليها شي ذهب، شريت ليها شي تكاشط. المهم قدام دارهم داروا خطوبه. بس كان ديك الساعه الاب ديالي هضر مع الاب ديالها قدام الناس، قال لهم غتعطيهم على الاقل عامين يكونوا غيوصهم. الاب ديالها قال واخا ماشي مشكل. المهم بادست قبل من بعد داك الشيء، من بعد ديك الساعه مازال كنقلب على خدمه. المهم بادست شهرين عيط عليا با وجابني قال لي هو خصكم تكاتبوا. قلت له ما كاينش شي مشكل عامين تكاتبوا. من بعد شهرين فاش خطبتوا؟ من بعد شهرين. وعلاش تم التراجع هو على هادشي؟ هو تم هاد اللي ما كنفهموش لحد الان. قال لي لا وهضرت الناس حنا في العائله ما كنولفوش، ما راه داك النهار ما بغيتش نردها في باك، جاني كبير وحشمت منه، هادشي اللي بقى كيقول. من بعد شهرين قلت له واخا، ولكن انا ما نقدرش نعيشها معايا، كنت كاتب معاها اللي تبقى اما انا خدمت نكون راسي، بما هي خدت الدبلوم ديالها فهي تخدم. نكتب معاها ما عنديش مشكل. قال لي هو صافي سير. انا ما نكذبش عليك السي مصطفى، شي المشكل ديالي ما كاينش مع الاب ديالها، كاين مع الام ديالها. مع الام هي اللي كتقرر، هي اللي كدير كل شيء. بس واحد جمعت الوراق ديالي ديال الكتيبه، شهاده خطوبه، كذا كذا، عطيتهم لهم اللي بغيتو. صافقنا على الصداق، قلنا الصداق نعطيو ليها، عطيتها الصداق ديالها، اتفقنا انها نمشيو عند العدول. قال لك لا بلاتي تسنى شويه. اما في الامر شنو هو السي مصطفى، كانت واحد السيد كان ساكن فوق منهم. السيد قال لك عنده، كانت عنده شي ارض، ان واحد ديال طماريت باعها بشي 2 مليار ديال سنتيم. الام ديالها طمعات بغات تعطيها ليه. هاد الاخبار كانت كتقولها ليا واحد الصديقه ديالها، كانت ساكنه فوق منهم. قالت لها راه عليك انا اللي كاين. درجة شنو؟ انها مخطوبة، انها شدات البنت، داتها، زوقاتها، دارت لها المكياج، لبساتها مزيان، وعرضات على السيد باش يشوف البنت. وهي ديجا مخطوبة. انا وصلتني القضية ما تقبلتهاش، وكتمتها في القلب ديالي كأن شيء لم يكن. دازت عاوتاني، دازت واحد 7 شهور. المهم بقيت كنمشي كنطلع عليهم مرة كنطلع عليهم مرة. قال لي هو عاد شدير نتوما، انت باقي معطل، عامين باقا بعيده. كي اتفقنا على عامين قدام الناس، كانوا الناس حاضرين. جيتي دابا مدتي بحال هكا، قلت لي انا جيت قاصد البنت، يعني راه بغيت ناخذها. ما ما ما ما جيتيني قلت لي عامين في الاخر، جيتي شو قلتي لي؟ لا، وانا عارفهم بانهم بغا يعطوها للسيد الاخر. قال لي لا، قال لي لا، راه ما عندنا ما نديرو ليك. جمع سيدي داك الذهب وداك الشيء اللي كنت عطيتو ليها، عطاه ليا على اساس فسخ الخطوبه. هما ما عارفينش بالمشكل ديال بنتهم، باقي ما عارفينوش. وكانت واحد الاخت ديالها، واحد الاخت خالت البنت. البنت كانت كتهضر معايا بصدق، كتقول لي هذوك الناس راه ما خصهمش يديروا بحال هكا، كانت كتهضر معايا بواحد الصدق. انا كنت كنحسبها بمثابه الام ديالي، حتى انا الام ديالي متوفيه الله يرحمها، كنحسبها بمثابه الام ديالي. هذه اختها الكبيره؟ لا، خالت البنت. خالت البنت. صافي في دخول الخطوبه مشيت انا ديريكت عند خالت البنت، قلت لها خالتي راه هاليكين قلت لها انا شركت معك الطعام، كنعتبرك بحال الام ديالي، وانت عطاها بسني بحال الولد ديالك، مي راه المشكل هاليكين. اعترفت لها بالمشكل لان البنت ما بقاتش بنت. مشات قالتها لامها، قالت لها راه هاليكين. قالت لها لا، هذاك راه كيكذب علينا، بغى يضغط علينا باش نعطيو البنت. بنتها؟ قلت لها انا ماشي كذاب، قلت لها دوا عند اي طبيب في العالم غير اللي يقول لكم بان البنت فقدت العذريه ديالها. نهار تبداتها ودات عند الطبيبه، قالت لها راه ما بقاتش بنت. عيطت عليه في التليفون، قالت لي راه كاين مشكل هاليكين خصك تجي دابا. جيت قالت شكون عيط لك؟ عيطت لي الام ديالها، قالت لك خصك تجي. جيت خرجت عندي هي والبنت، ما كنتش عندهم حتى خرجوا عندي، بقينا كنتمشوا في الزنقه وكنهضروا. قالت لك غدرتي هنا؟ يا باش غدرتي؟ قالت لي قلت لها وليكم فهمك واحد القضيه، قلت لها هذا الشيء راه وقع قبل ما نجي نخطبها. يعني كون كنت غدار راه ما غاديش نجي لداركم اصلا. قلت لها وكون كنت غدار ثاني حاجه ما غاديش نقولها للخاله ديالها من بعد، انتم ما فسختوا الخطوبه. قالت لي دابا من هذا الشيء واش مازال باغيها؟ قلت لها مازال باغيها. قلت لها انا مازال باغيها نتزوج بها، ما عنديش مشكل. قلت لكم عام، قلت لهم صبروا عليا، حيت لقيت خدمه، في سيتيان، في لا ريسبسيون ديال سيتيان، والحمد لله دابا مستقر في العمل ديالي. قلت لهم عطوني اوما واحد الشهر غنكري دار ونفرشها ونجيبها. صافي قالت لي واخا، قالت لي غير جيب الاب ديالك باش نعاودو نتفاهمو على هذا الشيء. جبت الاب ديالي، قال لها سيدي خصو يعطيها الصداق ويدير لها العرس في القاعه ويشري لها الذبيحه. الاب ديالي ما تقبلش هاد الهضره هادي كلها. قال لك هاد الشيء بزاف. المهم داز داك اللقاء، حاولت نفديها انا باش ما يوقعش شي مشكل، حيت الاب ديالي نفع شويه، حاولت اني نقطع اللقاء باقل الاضرار. داك الشيء رجعوا لدارهم، رجعوا لدارنا واحد الخطر قالت لي خصك تعرض علينا امها. لا ماشي مشكل، حيت حنا دايرين واحد المنزل في الدار البيضاء. جبتهم جاو عندنا، تغداو عندنا، هذاك الشيء رجعوا عيط عليا الباع. قال لي هذاك الدار ما عجباتناش، وهذا حنا اتفقت مع الاب ديالي بانه غادي يسافر ويخلي لي الدار نستقر فيها شويه على ما ندير السكنه ديالي. قال لك لا ما عجبتناش الدار، غادي تعاود تصلحها. ابي كي ما يمكنش لي نصلح دار ديال الناس كاريها، نصلحها ونسكن فيها عام ونعطيها لهم. قلت لك تبدل الفراش، قلت لي ما يمكنش لي نبدل الفراش، فراش نشري فراش ونعاود نتحول نعاود نشري فراش اخر، هذا الشيء ما يمكنش. صافي اخر الاخبار وصلتني ان ديك الطبيبه اللي كنت ديتها لها اللي عرفتها ماشي مزيان، بقيت على اتصال كتعاود تعيط لي كتقول لي فين وصلتوا؟ قالت لي ما تحاولوش تفارقوا، بقاو مع بعضياتكم. المشكل في هذا الشيء بان البنت تحولات 100%، سيطرت عليها الام ديالها لواحد الدرجه زعما كتصور، يعني ولات داك الشيء اللي كتقول لها امها هو اللي كاين. بقات عندي عليها كلمه وكانني ما دوزتش معها 8 سنين وانا كنعرفها، بقات كتقبل مني ولا كلمه واحده. داك الشيء اللي كتقول داك الشيء اللي كتقول ماما هو اللي كاين. عيطت لي الطبيبه قالت لي راه جات عندي الدري اللي جيتي معاها، سولتني على لوبيراسيون باش تعاود دير بكره صناعيه، تعاود دير البكره ديالها، حيت باقي طالعين في الاخر. باقي طالعين في الاخر. جات عندي، قالت لي جات عندي. صافي انا عيطت ما قلت لها والو، شنو قالت لي واخا دير لوبيراسيون، قالت لي راه اي طبيبه غادي تشوفها غتعرف بانها دايره اوبيراسيون في جماعه البكره ديالها. قالت لي اي طبيبه غتعرفها بانها راه دايره اوبيراسيون. قالت لي هي، قالت لي انا مازال خاطبه. قالت لي الا عطاوها لشي واحد اخر، قالت لي سير فضحهم. قالت لي انا عطيك السيرتيفيكا. قالت لي اي واحد سير قول لي راه اللي وقع راه ما غاديش ياخذها مازال. وليش زعما هادشي في نظرك السي زيد كاع؟ حيت انا باغيها، والله كان بزاف في حياتي ما عنديش الفلوس. لا انا غير مبدئيا هادشي اللي كنهضروا عليه ديك النهار، مبدئيا طالما ان هي ما ما ما لقاش عينها في هذا الزواج هذا. يمكن لانه واخا انت تقول لي دابا 17 عام، لانه فكر الانسان اللي كان في 17 عام ماشي هو الفكر تاع الانسان اللي عنده 25 عام. ربما يمكن المتغيرات والحياه اللي كاينه دابا، ويمكن حتى كاع نقدر نقول ان الوضعيه ديالها دابا واخا تشوف واحد اخر ربما ماشي الوضعيه ديال 17 عام فاش كنتو كتقراو، يعني ما زعما ما انا غير بغيت نفهم علاش انت مثلا في الوقيته اللي غادي تبغي تجوج هي ولا غادي تبغي تخطب من واحد لاخر غادي تمشي تقول لهم لا حكا هذيك راه فقدت العذريه معايا. علاش انا ما قلتش غير قبل ما يجي اقترح هذيك هذا كيتسمى غدر يا كيتي ولا لا. انا نقول مي انا بالنسبه لي 8 سنين ديال العمر أقول لك القضيه حيت شنو غتربح كاع انت من وراء هادشي؟ شنو غتربح؟ ما غادي نربح والو، اساسا ما غادي نربح والو. شي 8 سنين في مثقافة اقسم لك، كان عندي 17 عام اقسم لك بالله اكثر مده ما شفتهاش فيها هي سيمانه، كنت كنشوفها يوميا. هي كانت عندها ديك الساعه 15 عام قلتي لي؟ من 15 كان عندي 15 عام، كان عندي انا 17 عام. كنت كنشوفها لدرجه انه كان كيصافوا لمراكش اكادير، والله كنت كنتبعهم حتى لمراكش اكادير باش تبقى على عيني كنشوفها. أنا دوزت سنين كنبغيها بواحد الدرجة كاع ما كتصور. إيوا هو مبدئيا حنا ما هادو عواطفك يعني مشاعرك هادو، يعني ما يمكنناش نقدروا نقول لك هادو مشاعر اللي كتحكمك نتايا واحاسيس، لانك تي كتمشي باش تتبعها باش تشوفها باش تغتنم اي لحظه باش تبقى تشوف فيها بعينك وداكشي باش تبقى متبع الاحوال ديالها. دابا هي الان في عمرها 23 عام بغض النظر على واش امها قالت ليها ولا، ولكن مور هاد الشيء انها انسانه ما بقاش تفكر في هذا الزواج، وخاصة مع زياد من الدار البيضاء. كتقول هي كتبين لي بان ما هي اللي كتقول، مع المرات كتجي عندي صديقه ديالها كتقول لك كنبقى جالسه معاها كتبكي كتقول لك انا ما بقيتش عارفه من اي، ولكن هذا الشيء كتقول لك واش ندير خاطر لامي لا، ولكن هذه صاحبتها اللي كتقول لك، فانا كنعتقد باللي هذا الامر كيجمع بيناتكم بجوج. بمعنى اشنو؟ موقعها هي من حي، واش هي كتقول لك بان هذا الشيء بس الام ديالها هي اللي ضاغطه عليها؟ اشنو الجدوى بعدا ديال واش كاين بيناتكم شي تواصل باش كتقدر تحسك هي بانه انت اللي بغات؟ ما سالت تقول لك صاحبتها ولا الطبيبه تقول لك كنعتقد انا باغي، كتقول لي انا باغاك مي خصني نبغيها بدوك الشروط باش بغات امها. الا ما كانوش دوك الشروط اللي كان الا بغات امها ما كاين والو. يعني دوك الشروط ديال لي الشروط اللي بغات ما هما اللي خصني نلتزم بها، ان يا كاينين يا اه يا لا. مؤخرا يلا فاش بغات دير لوبيراسيون مؤخرا عاوتاني عيط عليه با قال لي صافي سير وليدي تا تجمع راسك. كيفاش نجمع راسك؟ كان عطيني كيعطيني قل من عام على ما نكري دار ونفرشها ونجيبها، قل من عام كيقل من عام. قال لي هو سير كيما ولكن ما تعطيها حتى شي واحد. قال لي وفي الله قلت لي غتعطيني عهد الله تحلف لي بو كان حدا المصحف كي غتحلف لي بو المصحف بان ديك البنت ما ياخذها حتى شي واحد من غيري ما بغاش، ولكن بقيت حتى حلفته كي انت حلفتي بالمصحف وعطيتيني عهد الله قلت له ما نسمحش لك قدام الله لا عطيتيها لشي واحد وغدرتيني. هذا فاش بقى اخر حديث بيني وبينك. انت راه شوف ازياد تبارك الله دابا انت شاب عندك 25 عام ماشي شي واحد اللي زعما خصك تفهم بان هذا الميثاق وهذا الزواج راه الا اختارتك فيها هي راه اختارتك، ما اختارتكش راه ما اختارتكش. مسألة باها لما تعطيها لتا شي واحد هي راه دابا الان عندها 23 عام راه تقدر تقول لا، راه تقدر تختار اللي هي اللي بغات، راه تقدر هي تختار اللي بغات تقدر، حيت اللي مهم ماشي الضغط كاع ديال العائله ديالها، المهم واش هي باغياك في ظل اش من شروط. واش نتوما متوافقين بيناتكم بان هذاك العام اللي فعلا تعطاك كاجل واش هو اللي ممكن يقدر يرد يجعل حياتكم بجوج؟ كتقول لي واخا، ولكن دابا العام الاب ديالها وعطاني عهد قال لك انا ما عنديش مشكل. حتى هي قالت لك اه، ولكن الام ديالها كتقول لك العام لا بزاف الكعب، قالت لك حنا موالفين في العائله خطبه مع زواج ما كيتسنى حتى شي واحد. اجي علاش انت مادام هاد العلاقه ما فيهاش وضوح شي، وكل نهار كتوقف على واحد المسألة، يعني كل نهار كتوقف على شي حاجة اللي أصلا أنت دابا قالوا لك عامين، شوية ولا تيقول لك زيد من دابا شهر كتب، مشيتي درتي الإجراءات الكتبة، ولكن من بعد قالوا لك لا بلاتي صبر ولدي انت ما واجد شاي ولا ما عجبتني، يعني ما كيبان لكش بان هاد الشيء اصلا اللي ما فيهش وضوح ما كيجيبش نتيجه. صح، انا انت مبدئيا عينك في الزواج، عينك في الزواج، علاش ما تقدرش تحاول تهيئ راسك انت يا من دابا حاليا، ماشي بالضروره معها هي، لان يمكن انت شاب، يمكن ربما هذه فرصه باش تهيئ راسك، يلا بديتي تخدم ومزيان ليك نيت حتى انت يا شويه تاجل هذه الفكره ديال الزواج كانت معها هي في هذاك. الانسان خصو يكون عارف واحد الطموح، واحد الهدف تاعو، عامين، عام ثلاث سنين مثلا، تكون انت اصلا عندك واحد القناعه خاصه ديالك باللي انا من دابا واحد المده غنكون مهيئ للزواج. دابا انا حاليا كنشوف راسي بهذا العام اللي خدام والظروف الماديه ديالي، كنشوف براسي بانني عام نقدر نكون كاباب بانني نستحمل الظروف ديال الزواج ونعيش معاها. هادشي اللي كنشوف في حسابي بانني عام نقدر 100%. انا شنو انا نقدر نجيبها، مي انا ما عنديش فين نديها دابا حاليا. الاب ديالي قال لي انا ما سافرتش الصيف، يعني مانيش ندي حاليا، نقدر دابا ندي نكري ولكن ما عنديش الفراش اللي ندي. ولكن راه مبدئيا خاصك تشوف واش هي اصلا مقتنعه بهاد الفكره، مادام ان باها تيقول لك سير اولدي تجمع راسك، مادام تشوف انت بان امها ما عرفش عينيها، ولا كلهم هاد باها وامها يمكن ربما باغيين يجوجوها لشي واحد، ولا حتى هي ربما رجل هنا ورجل لها، رجل هنا لانها بالنسبه لي وهي اصلا دارت مشروع تاع بكره صناعيه، علاش؟ حيت إلا كانت باغياك أنت، علاش غدير هاد البكرة الصناعية في نظرك؟ سبب كنظن بأن الأم ديالك كتغريها بدوك الفلوس ديال داك الشيء. لا كيما كان الحال، شوف إلا كانوا كيأثروا عليها شي ناس هذوك يمكن يكونوا سببية، ولكن في نهاية المطاف راه خصك تشوف هاد العلاقة اللي غتكونها أنت مع هاد الإنسانة اللي أصلا ما ربما كاين عندها تردد، ربما كاين عندها ناس تيضغطوا عليها، انسانه مازال ما امتلكتش واحد النضج كافي باش تقدر تقول، باش تقدر تختار الشريك ديال الحياه ديالها. شي حوايج اللي داك النهار شي هادي. شوف دابا نتوما حاليا هي، شوف هي مازال ما درتو كي كنقولوا في الطاجين ما يتحرق، ما الا مشيتو تجوجتو اي مشكل في العلاقه بيناتكم تيخص الاب وتدخل باك وباها وامك وامها. كان وقع لي واحد 15 يوم دابا تلاقيت معها، ما كان ممنوع عليا نشوفها، هادشي بعد ممنوع عليا بين العين تمن لاني نشوفها. المهم في التليفون تلاقيت معها، جيت من الخدمة شفتها، بقينا كندورو، قالت لي كاين دابا الشتا، قلت لها يلاه نمشي نشريك شي حاجة، مشيت خديت ليها لي بوط، ديت لها لي بوط، قلت لها واكي دير، شدتهم بقات كتبكي، قلت لك علاه، قالت لك ما نقدرش ندخلهم للدار، اللي دخلتهم ماما غتغوت عليا، غتبقى تضربني ولا غدير لي شي حاجة، إلا عرفتك كنتي جبتيهم. هو تنعتقد ان انسان من تيبغي يتزوج كيتزوج بواحد الشريك ديالو اللي كيمتلك القرار وكيمتلك النضج العاطفي والعقلي والقدره النفسيه والقدره ديالو باش كيقدر يحدد شكون بها. حاليا كنفكر بعض المرات كنقول صافي، مرات كنقول لا ما تقدرش. اش ما تقدرش؟ لاني كنت خيس حياتي من غير هو الحياة كتستمر بها أو لا بلا بها، شي الحياة كتستمر، أحلام بنيتي مساري بنيتي إيه، ولكن داك شي كله صرح. شوف كله في الخيال، نقدر نقول بناء كيمكن يكون في الخيال ديال الإنسان صرح، ولكن وقدام الواقع كيمكن هذاك الصرح اللي بناه في الخيال ديالو كيسقط كيهوى كيطيح. عرفت نعم جميع الحلول درتهم نعم، كتقول لك لا دابا غراهم بكل الفلوس صافي زعما ولا عينا. اي ولكن واش ماشي انت في هاد الحاجه لانك تكون شويه راسك؟ ماشي فقط من اجل باش تاخذها كاع هي. حيت كل ما كانت هي مصطفى انا لا لا كل ما كانت هي مفكره في الزواج نهائيا. هادشي كله يمكن يكون امام العواطف، ولكن راه ما تنساش باللي شحال من واحد ما ما ما, ما, ما تجوش بهذيك الانسانه اللي كان كيبغي ملي كانت عنده 15 17 عام. ماشي بالضروره، ماشي بالضروره وحده كنتي كتقرا انت وياها ولا كنتو عارفين هذه 8 سنين هي اللي يمكن تكون في الحياه ديالك. ماشي بالضروره اذا كنت بلا مادام كون بقاو على كون بقاو على على على الكلمه ديالهم اللي اتفقنا النهار الاول يعني باقي الحال، يعني باقي وصلات سامي، باقي الله عام دابا، يعني باقي كون بقاو على الكلمه ديالهم. لا هو شوف مبدئيا شنقول لك، مبدئيا ان الانسان ملي تيخطب لاش كدار الخطبه واحد بالزواج وكيحددوا فيها الناس الاجل ديال انت غيكون هذا الزواج. هادشي اتفقنا اتفقنا عليه امين. مادام ان هذاك الاجل كيتخرق نكره الخطوبه تي تي تي يعتريها واحد المشكل فيها مشكل، لان انت لاش درتي هاد العامين درتيها باش تقدر تكون شويه راسك باش تجمع فليسات باش دير ربما عرس ديالك او لا تاتت البيت ديالك او لا. كاين بزاف الاسر دابا تيقول لك لا وعامين والدخول والخروج وصعيب والله معقد عليها وتبقى في الدار. عقد عليها حتى من غدا كيقول عقد عليها حتى من غدا. هادوك تيبقاو اختيارات خاصه ديالك. هي المشكل الحاجه اللي خصك تفهم دابا حاليا سواء كان ضغط الام ولا ضغط الاب ولا كيبان لهم شي واحد، هاد الانسان اللي انت معاها واللي انت تتراهن عليها هي راه ما ما بعيد عليك. راه حتى ملي كنت كنشوفها ديك الساعه كان كنقدر، ولكن دابا ملي قطعات عليا ما بقيتش كنشوفها بزاف صافي اثرت عليا بزاف. مادام انها فكرات دير بكره صناعيه، انا قلت لك كون بغاتك هي ما غاديش دير بكره صناعيه، غتقول لهم انا هذا هو الانسان اللي اختاريت وهذا هو الانسان اللي فديت معاه البكره ديالي. ما كتظنش انت الا بقى شي واحد كيزن على شي واحد نهار فلان حسن فلان حسن فلان يقدر ياثر عليه كيفاش؟ الا بقى كيزن دابا فرضا هي بقات كتزن على ام ديالها نهار على نهار على نهار على نهار ما تقدرش تبدل لها الراي ديالها. ممكن ممكن مش ما قلتلكش لا، ولكن خصك تفهم انا قلت لك دابا باللي هذا الشيء اللي تتقول راه ممكن يكون تاثيرات خارجيه، انما الانسان راه الا وصل لواحد المرحله ديال انه متشبث بواحد السيد راه يقدر يتحدى العالم كله، يقدر يبرهن لهذوك الوالدين ولا يقدر يبرهن لهذيك الاسره بان هذاك هو الانسان اللي اختاريت وانا اللي جديره به ولا هو اللي جدير بيا. هذه حاجه. ثانيا انا قلت لك واحد الحاجه مهمه، هو ان هاد السيده مني قررت دير هاد البكره الصناعيه مختاره غيرك، لانه كون ما اختارك انت كون ما غدير ما قدرش دير هاد البكره الصناعيه، هاد الانسان هو اللي فضيت معنا البكره ديالي ليش؟ ومادام انسان تواجد يعني نقدر نقول علاش انت دابا حاليا سن 23 عام ولا في سن 25 عام يعني اصلا بغيتي تديفلوبي حياتك، بغيتي مثلا تقلب على استقرار، علاش ما تكونش هذه الفرصه اللي عطيتيها انتيا فرصه لانك تكون راسك ماشي تنهار، فرصه لانك تكون راسك من دابا واحد العامين او لا داك الاجل اللي عطيتها زيد عليه شي شويه، وفرصه زيد تكون راسك ممكن تلقى بنت الناس اخرى ربما يمكن تلقى في حياتك، حيت اللي بعيد عليك وما تيمشيش معاك في نفس الايقاع وداك الشيء وما بقاتش عنده نفس الحراره العاطفيه باش تكون معاه ما اش غتلزمها تبقى معاها؟ ما يمكنش. اش غتبقى تابع واحد الحاجه اللي ما عندها حتى شي ما عرفتش كل نهار باش كيجيو مرات كنقول لها واش ما كنتيش باغاني؟ نقول لها ما كنتيش باغاني انا نخرج من حياتك، تقول لك لا انا باغاك وما تخيلتش شي واحد ما عرفتي نعطي شي واحد اخر في الدنيا من غيرك، مي هذاك الشرط اللي كتقولهم ماما هما اللي خصهم يكونوا. نبغي انا نباغيك تزوج بك بطريقه باش نبغيك ماما. لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشريف، يعني ما انت يمكن هذا الشيء ما تقدرش ترهن به على علاقتك. وثانيا كنقول لك بان الانسان في الحياه الزوجيه لابد ما يكون الحياه مشتركه ما بين جوج الناس باش كيقدروا ينجحوا، والا غادي نوليو تنسميوها اربعه ولا شي ثلاثه ولا هادو جوج زوج، الحياه راه تيديروها جوج ديال الناس. الله يدير لي فيها الخير. بغيتي عبد الإله 10 10؟ الو وي انا معك. قال لي عبد الإله راك كاين رقم اكثر من 3 و 4. قلت له 10. هذا المخرج صاحبنا اللي كيتكلم معايا، لانه من عادتي حتى المخرجين الاذاعيين يعني تبارك الله يعني ما شاء الله يعني ما ضربتهم بعين يعني يسهمون معي في هذا اللقاء هذا بشكل اللي هو مباشر. يعني زياد صاحبنا انا كنتمنى لك كل خير. ممكن شكرك للاستضافه ديالك. الله يبارك فيك اخويا زياد. امين بان الحياه يجب ان تستمر. زياد 05 28 84 89 65 او 05 28 84 69 65 في هذا اللقاء الاذاعي المباشر سمير الليل. ايوا سيادنا السلام عليكم، عواشركم مبروكه. حنا كنعرفوا فين ما كانت شي مناسبه سعيده، والا الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24 كتجيب لكم الافراح والمسرات. افراحنا هذه المره هي لوازم الكترومنزليه، ثلاجات، كونجيلاتور. على اي حال المستمعين ديالنا غادي يتبرعوا ان شاء الله، هدايا قيمه كتنتظر الجميع مهدت لكم من طرف رويال. غادي تسولوني على طريقه المشاركه. ايوا عليكم غير المتابعه والاستماع لبرامج اذاعتكم اذاعه ام اف ام. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادف حبك جديد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. نسيانك صعب أكيد، ملوش غير حل وحيد. أبدأ من تاني حياتي وأصادر مش حيرجعني زماني. ولو الحب التاني مش حيرجعني زماني، ولا حيعود حرماني. اللي في حبك بيزيد، لكن طول ما انت في بالي يا ريت. وبحبك قلتها لعيني وبقلبي عليك ناديت اوهام صدقتها يلي معاك ابتديت اعرف كلمة هوي واعرف كلمة ياريت وفي حبك قلتها لا عليك خلتني بيك وبعمري معاك بقيت وبقلبي عليك ناديت اوهام صدقتها يلي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم يلي عاشقتك وتاري حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم أول قلبك ما خان كنت اللي ادك أمان أول قلبك ما خان كنت كمان عشان غيرك عشان يمكن انسى الندم اول قلبك ما خان كنت اللي اداك كمان اول قلبك ما خان كنت اللي اداك كمان عشان غيرك عشان يمكن انسى الندم ولاوي الحب الثاني مش حيرجع زماني ولاوني الحب الثاني مش حيرجع لزماني ولا حيعوض حرماني اللي بحبك بيزيد لكن طول ما انت في بالي في خيالي نسيانك صعب أكيد نسيانك صعب أكيد نسيانك صعب أكيد ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون واما الاحساس يكون صدقني ملوش دوا نسيانك قد ايه صعب ما اقدر عليه ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يبوني صدقني ملوش دوا اديتك حب غالي بعته من غير تمن والاسوا جتني منك وما جتش من الزمن اديتك حب غالي بعته من غير تمن والاسوا جتني منك وما جتش من الزمن أول قلبك ما خان كنت اللي اداك أمان أول قلبك ما خان كنت اللي اداك أمان عشان غيرك عشان يمكن أنسى الندم أول قلبك ما خان كنت اللي اداك أمان أول قلبك ما خان كنت اللي اداك أمان عشان غيرك عشان أنسى الندم ولاوي من الحب تاني مش حيرجع لزماني ولاوي من الحب تاني مش حيرجع لزماني ولا حيعوض حرماني اللي بحبك لكن طول ما انت في بالي صورتك دايما بخيالي سمير الليل. الجزء الثاني من هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر على أثير إم إف إم، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في برنامج سمير الليل على أثير إذاعة إم إف إم. لقاؤنا بكل محبة للجميع. عبد الإله بركات وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج الإذاعي. نسيانك صعب أكيد، مالوش غير حل وحيد. هاني شاكر هو اللي كان معنا في هذا التواصل الإذاعي المباشر. كان أعتقد باللي هذا مؤشر جواب من عبد الإله بركات إلى قضية صديقنا زياد من الدار البيضاء. لجوج الأرقام اللي هما طبعا واضعينهم راه الإشارة ديالكم، واللي هما 0528-84-89-65 أو لا 0528-84-69-65. طبعا هي هاد زوج الأرقام هي اللي طرحين على الإشارة ديالكم. ويسرني سيدتي سادتي أن ألقاكم بحبور كبير. سي عبد الرزاق من بيوغرا، لاباس عليك؟ ألو أستاذ مصطفى بخير. لاباس، الله يبارك فيك سي عبد الرزاق. كنشكر أستاذ على هذا البرنامج. الله يبارك فيك سي عبد الرزاق، مرحبا بك. شكرا لأنه برنامج جميل جدا. الله يبارك فيك سي عبد الرزاق، مرحبا بك. ونعقب على هذيك الأخت اللي قالت البارح الزوج ديالها في الحبس ياك؟ ألو الزوج ديالها في الحبس؟ إيه. شكون هاد السيده اللي قالت لنا الزوج؟ وهيبه ولا معقلت؟ الله معقلت البارح اول مره تنخمت بالليل. ايه وعندي واحد المشكل انا ياك. ماشي دابا ما عرفناكش واش بغيتي تدخل. حيت قالت لنا ما عرفتش سمعتي القصه مزيان ولا ما سمعتي ولا البوك؟ سمعتها هي راه فاش قال لها الزوج ديالها ما بقيتش نشوفك، مازال ما بغيتش تجي عندي للزياره. اه ماشي البارح، ماشي البارح هذيك، كل البارح اللي عيطت. كل البارح يا استاذ هكاك ما البارح دابا ماشي مشكل، ولا البارح هذيك السيده هي ولا البارح. بالنسبه لهذيك دابا واخا هو في السجن راه ما خصهاش تلومو استاذ، يسمعني ما خصهاش تلومو، لان الانسان بحال دابا بحال مثلا شي طائر سديتي ودرتيه في القفص. اها راه خصك تخليه وتعطيه الحريه ديالو، خصك تتعامل مع الوالدين ديالو بخير. اها ماذا استاذ؟ اها هي دابا يمكن نشوف لاحظوا عليها العائله ديالو شي ملاحظات غير لائقه، راه يمكن وصلوها للزوج ديالها. خصها تكون شديده، لان هي دارت معاه معامله زوينه، معامله زوينه وعطاته الاغلبيه نص حياتها عطاتها ليه. ولكن رغم ذلك المهم راه ما كملت. نعم استاذ. لا ماشي بالضروره، ما يعني ما هي حاليا دابا غير حيرانه. علاش مثلا كيقول لها صافي ما بقيتش بغيت نشوف، كل مره ثاني تيقول لها انا خصنا نطلقوا، وهي كتقول لك انا بالنسبه ليا صحيح. لا حيت كما سمعت الاستاذ كدير مصطفى كنت قلت لها في الاول خاص تجيني الواقع. أيه. متفق معك في الاول. حل مثلا انت انسان دار واحد الانشاء، درتي مثلا المقدمه، درتي العرض، ولكن الخاتمه ما كملتيهاش. فهمتي يا استاذ؟ ما فهمتش. هي جاتك مثلا في الاول قالت لك الصراحه، ولكن في الاخير ما كملتش الحقيقه. ما نقدرش نقول لك هذه المساله كاينه. لا علاش؟ حنا هي عارفه كنت تشوف، ولكن راه ربما داكشي اللي كتشوف ربما يقدر يكون ما صحيحش، ربما ما عرفناش حنا. المهم ما هذا غير تعقيب انا من شخصي. إيه ولكن تعقيب حنا الشريف السي عبد الرزاق. نعم شتي لو كنا كنكذبوا الناس. نعم ما غاديش يكون بيناتنا كاع واحد حنا بغينا صحيح السي مصطفى، الله يجزيك، بغينا كل واحد يكون الاراء ديالو، ولكن في الاخير تيكون النتيجه. ايه راه هذا هو الاساسي. حنا الاساسي ملي تيحكي لنا الانسان تنفترضوا ان رايه ولا تنفترضوا ان البوح ديالو صحيح باش نقدروا نعطيوه نتائج ولا حلول اللي ممكن تفيدو. اما الا عطانا شي حاجه ناقصه ولا سلبي ولا مغلوطه حتى لا الاراء راه ولا الحلول اللي غتعطيها راه غتعطيها معاكسه وما يمكنش نتجنبوا الصواب ما يمكنش تعطيه الفكر اللي معك 100% هذا هو واحد المشكل عندي استاذ ياك اها الوالد عندي انا كان زوج في الاول اها وتوفات هذيك المراه مسكينه وخلات البنت اختي ياك اييه عاود ثاني تزوج انا من اسنه دابا ساكن في بيغرا واصبر عليا صبر عليا نسولك السي عبد الرزاق شحال دابا في العمر ديالك اخويا 42 دابا 42 عام الوالد ديالك الله ي... باقي في الحياه باقي في الحياه صحيح الله ي... انا بغيت غير نفكر يعني نعم اسيدي الزوج الاول ياك جوج المراه الاولى ماشي الوالده لا ماشي الوالده مراه اخرى خلات واحد البنت ياك الوالده باقي عايشه معاه لا الوالده ديالي عاود ثاني تزوج انا ديك الهضره تزوج الوالده ديالي ياك اه وفات لا سير معايا عافاك غير على قد الفهم ديالي شي شويه باش نكون خلاص سير الله يعطيك الخير انا بغيت نسول الحلول ملي تزوج الوالده ديالي انا توفات خلاتني عاود ثاني انا ياك استاذ اييه عاود ثاني تزوج المراه الثالثه ها هي دابا توفات خلات نقول شي ربعه الاولاد ولا خمسه ولكن دابا السؤال ديالي يا استاذ هذيك المراه الاولى اللي خلات مع البنت دابا كدير لي انا اليمات دابا الهاتف قالت لي راه الوالد ديالنا راه شد السميه ديالي ودارني بنت انا المراه الاولى بنت المراه الثانيه بنت هذيك المراه اللي توفات هذه اختك اييه استاذ دابا اييه دارها بنت هذه المراه اللي توفات فهمتي اييه يعني الخطوه اللي دار معنا ما فهمتش يا استاذ انا هذا الحل ما فهمت انا بغيت انا واش اسمن ابو اسمن دابا نطرق دابا هي دابا طرحت عليا مسكينه السؤال قالت لي شنو غادي ندير راه ما عرفت الله ما عرفت استاذ الله ودابا مهمت هي المهره هي الاولى ماتت توفات ياك اه ودارها هو بنت هذه المراه الاخيره هذيك اللي توفات اللي خلات دابا شي اربعه ولا خمسه اييه وانا دابا قلت لها سيري العقد ديالكم وشوفي اسمن ام عندك اسم السميه ديالها والله ما عرفتها استاذ هذا الحل ما عرفتهاش الشيء هي راه الا كان شوفي الا كان عندها لا ودي خصنا ما فهمتش انا بغيت نحل هذا الشيء من راسي ما الا كان عندها هي هذا المشكل كيمكن دير مصطفى نعم الشريف انا حارس امني دابا واحد الثانوية ديال الجولان هي بيقرا وزعما كاين اساتذه ولكن مازال ما قدي نطرح حتى السؤال شي استاذ بغيت الله يجازيك هاد الاخت ديالك شحال دابا عندها في العمر سي مزوجه عندها الاولاد ديالها نقول لك عندها شي 50 ولا 55 تبارك الله والله العظيم بالله في اساسي ودابا الوالد باقي في الحياه الوالد باقي في الحياه استاذ وهي مسكينه تاوب ناديه مات في الهاتف قالت لي راه لقيت الوالد ديالي ايه دارها مدخلها في الحاله الماديه من هذه المراه الاخيره انا لا اله الا الله وهذه المراه الاخيره توفات وخلات واحد العدد ديال الاولاد ايه والوالد ديالي انا عندها العقد زيرو جدي الله يرحمه مسكين هو داير العقد مع الوالد انا الوحيد اللي بقيت اها وملي دارت لي الهاتف هذه من قالت لي ودا راني لقيت بنت راه الوالد عندي وباك بحال الحاله اسمعني غير هي امها اخرى ميته الله يرحمها ودايرها بنت هذه المراه الاخيره شوف غادي تدير واحد المساله هي غادي غادي تمشي للكتابه ديال الضبط ديال الحاله المدنيه وهي والوالد ديالك وشوفوا كيفاش يمكن الاجراء اللي هو استاذ قال لها ما تقولهاش لعبد الرزاق راه غادي ما فهمت انا ما انا قلت لها سيري سميتو العقد النكاح وشوفي اسم الام عندك اي هذا راه شيء طبيعي صحيح استاذ اييه ما فهمتش انا والمراه هي عندها الاولاد اخرين وتوفات وكاين عندها ما فهمت دوك الاول ابا الاولين ما كان لا عقد لا والو تزوجوا بالفاتحه والسلام عليكم دابا اختك هذه تزوجات بالعقد ديال الزواج في الاول دابا عندها العقد ديال الزواج وعندها استاذ راه عندها الاولاد ديالها اي راه عرفت عندها الاولاد دابا غادي تمشي تشوف هي العقد ديال هذا الزواج وشوف بعدا اللي كاين شنو اش باش مسجل وإلا كان هذا الامر ديال النسب وهذا كيمكن لها دير العمليه ديال التصحيح متفق معك استاذ صافي غتمشي عند الكتابه ديال الحاله المدنيه وسليتي مكلفين بالتقييد ديال ما تقولهاش الاخ ديالك ما واش خايف مني حيت انا واعي شويه لا اله الا الله استاذ ما عرفت واخا خويا شكرا بزاف على التواصل ديالك بارك الله فيك حنا على اثير ام اف ام طبعا الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه ل 24 ساعه جوج ديال الارقام اللي تنوضعوها راه الاشاره ديالكم واللي هي 0528489865 او 0528489965 في هذا اللقاء هذا الاذاعي الساهر المباشر واللي حنا فيه على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه ل 24 ساعه الواحده ونص بعد منتصف الليل هذا اللقاء كيتواصل مع حضراتكم واللي كنستمع ليكم فيه، وهذه الفسحه ديال البوح مع حضراتكم فيها جلسه اثيريه، تتواصلوا معنا تتعطيونا يعني تجاربكم الانسانيه، واللي تنحاولوا مع بمعيه واحد العدد المستمعين والمستمعات اننا نتذكروا فيها معكم. وحنا ما زلنا تنتواصلوا على اثير ام اف ام في الحلقه هذه الخامسه، الحلقه ديال الليله ديال الجمعه. لطيفه من اكادير، لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. حيدي الكيت ديالك عافاك اختي باش نوطفي، ولا حيدي لو بارلور ديالك باش نقدر نسمعك مزيان. بغيت اخويا غير نشكركم على هذا البرنامج. اييه صافي، شكرا لطيف، بارك الله فيك. نعم نعم، نقول لك غير كنخدم غنغرد لواحد السلام ديالي عافاك. البرنامج ديال التحيه والسلام وداكشي راه كاين عندهم بزاف ديال يعني الفقرات كنديروا فيها هذه العمليه ديال السلام والتحيه والاهداءات وداكشي، كاين عندنا برامج اخرى باش ما نخلطوا شيء بين البرامج وما يكونش عندنا كل برنامج عنده الخاصيه ديالو. لطيفه من اكادير، شكرا لك تنتي على التفاهم ديالك، وهذه راه رساله لبزاف ديال الاخوان والاخوات. تواصلنا معكم تيكون عبر الفيسبوك www.facebook.com/mfm سمير الليل في لقائنا هذا حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في تير إذاعة MFM، الإذاعة اللي اعتزمت أن تكون دائما تتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة من خلال فقرات وبرامج معدة لحضراتكم. التحق بنا دابا هشام الحاج في الإنجاز والإخراج من بعد ما نصرف عبد الإله بركات. فاطمة زهرة من فاس، لاباس عليك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمة زهرة. أول حاجة أنا كان بغن نهن لك الشاب صراحة الله. أيه شاب في المستوى. شكون هذا صاحبنا زياد؟ ياه زعما إيش نقول لك، زعما محتاجين بزاف شباب بحالكك في المغرب. وغنقول له هذيك الإنسان اللي كانت كتبغيه راه غدير المستحيل على قبله. يلا زياد أنت اسمع رأي فاطمة زهرة يعني متفاس. لان ملي كنبغيو حنا بصدق حنا كنضحيو على قبل اللي كنبغيوهم، كنقولوش بابا ولا ماما ولا يعني كنبغيو بصدق. واش غنقول لك يعني، هو انسان في المستوى والتضحيات اللي ضحى معاها وبغي يوفر لها، يعني هو دار ما بجهده ان مشي يوفر لها جميع الشروط. وكنظن انها زعما في نظري انا يصرف النظر لديك انسان، لانه كانت كتبغي غادي تضحي على قبلو غادي تديه. ماشي يعني بسهل تلقى انسان بحال هكا، لان راه معظم الشباب كيضحكوا على البنات ومين كيهتموش بيهم. انا اللي يمكن لي نقول هذا الاخ هذا يعني فيليسيتاسيون فريمون، زعما انسان في المستوى ويسهل عليه بنت الناس. يعني هي اللي كانت هي ما بغياش راه يمكن له شي يعني دير شي حاجه، بالرغم ان داك الحب اللي كيبغيها. ولكن خصو يعرف واحد الحاجه، ان الحب ديال 15 عام و 16 عام مراهقه ماشي راه هو 29 عام من دون شك، يقدر يتشونجا من دون شك. وهذا الشيء يعني نضج القدره العاطفيه وقوامته بعدا هو كشخص، يعني هذه تجربه وهذه اختبار في حياته. هو يصبغي يعني 26 عام راه مازال صغير، يعني عنده مستقبل قدامه. كانوا كما قلتي قبيله انه يكون حياته، بما انها بغات دير اعاده البكاره يعني انها ما بقاتش بغياه، راه بغات واحد اخر. يعني ماشي تقول له اه ماما ما بغاتش، او قالت لك ماما وفر لي الشروط. حنا راه قلت له حنا جميع البنات اللي كنبغيو كنبغيو بصدق، يعني امبوسيبل ان انسان كتبغيه وغيوفر لك واحد الحوايج وممكنش يعني تخلي عليه. يعني هادشي اللي يمكن لي نقول له، ولا كانت مكتبه ليه راها مكتبه ليه، ولكن شي مكتبه ليه الله يعوض له خير ان شاء الله ويسعده في حياته. ومازال حياة القدام يعني ماشي فواحد التجربه يعني عاطفيه شلات بنادم يفشل، خصو يكمل يعني ان الحياه كتساير وخص بنادم يكمل. هذا هو، حيت بزاف الناس تنشوفهم بزاف الشباب مثلا تيأس استحباط، تيقول لك لا داكشي اللي كنت انا ناوي نديرو ما بقيتش غادي نديرو، علاش فشلت؟ بالعكس بالعكس بالعكس، يمكن يكون دافع وقوه وعزيمه اخرى. فوالا، كل تجربه خصها تحمسنا اكثر واكثر وتقول قدام. كل تجربه يعني تزاد في راسنا احنا نزيدو القدام سيرتو ان احنا كنلقاو الانسان اللي تيبغينا بصدق وما يعني وما وحنا ما كنهتموش بيه اولا حنا كنبغيو الصدق وما كيهتمش بينا يعني ديك كتزيد لك في الراس يعني تعليمه كتقول قدرت نلقى الخير القدام وعمر اللي تيدير مزيان وكيتعامل مزيان ربي كيخيبو غير على حكم ما قال هو يعني بالرغم من المشكل اللي وقع بيناتهم ديال انها علاقه غير شرعيه يعني راه بغاها ولكن ملحيته معاه واخا وقع لهم داك المشكل يعني ماشي شي انسان كان شي واحد اخر كان سمح فيها بدون شك يعني, ما يعني ماشي هذا وليت اللي غنقول ليه وكنقدم يعني هي كانت والده ديالو متوفيه حديثا او من قبل الله يرحمها ويسير حياته لان الحياه ما كتوقفش عند هنا يكمل حياته داكشي لان اي واحد كاين بزاف يعني بزاف اللي تيقلبوا على ولاد الناس ما كيلقاوهمش كيقبروا الناس ما كيفهمش والله يكمل عليه بالخير ان شاء الله لا في العمل ديالو ولا في حياته واللي كنت مكتوب هذاك قلت له في الاول راه تكتب ليه كاش مكتوب قالو اش غايدير راه ما كاينين بنات الناس الله يعوض له خير ان شاء الله ان شاء الله فاطمه زهره انا كنشكرك بزاف من فاس ميرسي هذه دعوه الخير كانت لصاحبنا زياد سمعناها منك صديقتنا فاطمه زهره من فاس وحنا تل وحدة ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا اللي فيه كانت تواصلوا على أثير أما فهم الإذاعة اللي كتسمع عليكم 24 ساعة على 24 ساعة من خلال رقمي الهاتف اللي كيتتحوره الإشارة ديالكم واللي هما 0528-84-89-65 أو 0528-84-89-65 سي عزيز من الدار البيضاء لاباس عليك طبعا الله يحفظك كل شيء بخير بارك الله فيك أخي عزيز تحييك وتحيي للمخرج تبارك الله عليه الله يبارك فيك عجبتني بغيت ندير واحد التعقيبات وعجبتني ديك الأغنية اللي دار المخرج يعني دارها في نسيانك صعب أكيد مالوش غير حلي وحيد أبدأ مثالي حياتي هذا اللي كنقول للأخ ديالنا كنقول ليه يبدأ حياته من جديد أصلا غيلقى مشاكل شتي واخا يتزوج بديك البنت هاي الا ما كانت باغاها راه يبقى مشاكل معاها يعني الام كتلعب دور كبير بالنسبه للعقليه ديال البنت حنا مغاربه و هو الرجل لازم يكون عنده واحد القوامه ماشي القوامه باش يقصح قلبه ولكن القوامه هي القدره ديال النضج داك النفسي والعاطفي باش يدخل في واحد المشروع ديال الزواج وحتى هاد الانسان اللي كتكون شريكه معاه حتى هي تتامن بهاد القناعه ماشي غادي تستنى وحدين اخرين يمليو عليها كما بغاو يكونوا او لا بالضبط هذا هو وهي كما قالت الاخت اللي ضربت دابا الاخرى يعني كون كانت كتبغي هاد البنت هادي ما غاداش دير البكاره وغادي تضحي على ودو يعني غادي دير المستحيل لودو وهو باقي شاب وهو تبارك الله خدم يعني بدا مستقبله من جديد كاين بنات الناس اللي غترضى بداك الشيء اللي عنده يعني ما غاديش يكلفوا عليه كنظن ان هاد الناس اللي ما رضاوش يعني الوضعيه ديال والديه ولا هذا يعني ما يلقوش اصلا يكونوا نساب يعني في نظري انا يعني وكل واحد كيفاش كي هذا غير اللي اساسي حنا ما بغيناش هاد الشاب بيأس وحباط ويقول صافي راه سالات الدنيا 17 عام ديك الانسان اللي كنت كنبغي ما صافي ما بقاتش معاها وصافي سالات الدنيا وعقليته زوينه العقليه ديالو زوينه يعني ناضج وتبارك الله وما بغاتش يضيع ديك البنت اللي دوز معها واحد المرحله يعني عقليته زوينه يعني ان شاء الله يسهل عليه ويعوض ليه بمحسن هذه من جهه ومن جهه اخرى عندي واحد التعقيب على الاخت اللي كانت شي 4 ايام هذه ولا 5 ايام شكون اللي عندها 3 وليدات و عندها واحد 3 وليدات وراجلها كان كيضربها السيده كريمه بالنسبه للسيده كريمه انا كنقول اصلا كنسمع التعليقات ديال الناس ديال التدخلات ديال الاخوان كلشي وسيرتو البنات كلشي كيقول لها خصك تطلقي كاين اللي كتقول لها خصك تنتقمي انا بالعكس حنا في المغرب كثر الطلاق حنا ما بغيناش الطلاق بالعكس يردوا لها عقلها يقول لها صبري يعني المهم واخا الضرب ما بقاش والدينا كاع كلاو العصا ولكن صبروا وكبروا ولادهم يعني تقدر تصبر والسيرو ديال الراجل هذا بين يديها هي تشوف داك الشيء اللي كيلقى الراجل برا توفروا ليه لداخل في الدار يعني علاش هذا الراجل مادام انه تزوج بها وضحى حتى هو وهذا ومشى لبرا يعني كاين شي حاجه برا ما كيقعدش بيته في دارو يعني تجي تحاول تزين ليه تجي تحاول تبي يعني ماشي يجي يلقى مشاكل في الدار يلقى الغوات ديال الدراري مثلا وهذا يلقى تجي موجده مسائل مقاده الدار مقاده حالتها يعني توفر لي داك الجو اللي غيبقى برا توفروا ليه في الدار ما نظنش ان داك الراجل غادي يخلي دارو سرت عنده وليدات يعني لعرفت ليه السر ديال اي راجل انا هذا هو المبدا ديالي السر ديال اي راجل كاين عند المراه الا عرفت انها الكود بين ديالو راه غادي تخليه خاتم بين صباعها يعني ما عرفتوش سمعتي البوح ديالها في جوج حلقات ولا ما تبعتيهمش لا تبعت انا كنت خدام ولكن تبعت لي ثلاث حلقات تقريبا لا البوح ديالها هي يعني من النهار الاول حتي لا ما سمعتوش كله جيت معطل انت سمعتي انت سمعتي البوح ديالها سمعت الضرب ديالها وسمعت اني لا انت سمعتي انت سمعتي شي خمس ايام هذه خمس ايام ولا ست ايام تقريبا طيب واحد اخت كانت عقبات وقالت لك انا كنت بلاصتها لا ماشي مهم احنا دابا هذيك السيده راه ناقشنا معها ضد انه العنف ما خصوش يكون نورمالمون يعني راه بالعقل انا ما كرهتش كنت نتسنى تدخلات ديال الناس يقولوا لها صبري يعني الطلاق ماشي ما عندوش حتى شي فائده هذا رايك يحترم وانت قلتي لها بان المفاتيح ديال هذه العلاقه الزوجيه يمكن تكون عندها هي دونك هي حاولت ما امكن طيله 14 عام ترد هذا الشخص الجادة الصواب الا انك تشوف بان هذا الشيء تيعرق لها انت سي مصطفى قلتي واحد الكلمه ومعقوله قلتي لها 14 عام يعني فينا هي العام اللي فينا هو العام الاول العام الثاني العام الثالث يعني ترى 14 عام هذا غنوصل لهذا المستوى يعني في الاول غادي يبان الراجل يعني في العام الاول العام الثاني العام الثالث راه راجل راه كدوز معاه يعني راه عارف عليه كل شيء يعني 14 عام كنظن انه بزاف وسيرتو ثلاثه الوليدات هما اللي يكونوا ضحيه يعني كنتمنى الا كانت تسمعنا كنتمنى انها تزيد تصبر الله سبحانه وتعالى كيشوف راه فوق منا وتزيد تصبر وتحاول توفر لذاك الراجل داكشي اللي ما كاينش برا توفروا ليه لداخل وان شاء الله راه يكون الخير ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله طيب هذا راي ديال هذا المستمع هذا انتم خديتوها الفكره ديال المستمع هذا انتم سمعتوها وإن كانت صديقتنا كريمة يعني عطتنا بزاف ديال المعطيات طيلة 14 سنة من هالأسف هاد العلاقة الغير الطبيعية اللي طبعت الحياة ديالهم واللي الإرادة ديالها كانت ضعفت فيها بزاف سيدة كريمة ناخد معايا السي محمد من سلا ألو مرحبا بك السي محمد السلام عليكم سي مصطفى بخير وعليكم السلام السي محمد خويا كنشكركم على البرنامج الله يبارك فيك وصراحة يعني كيعطي إمكانية الواحد اللي يطرح مشاكل ديالو ويلقى حلول وبالإضافة لبعض التعقيبات اللي هي كتكون في محلها وانا بغيت نبدا بالسي هذا الصديق ديالنا اللي تكلم في البداية ديال الحلقة من مدينة الدار البيضاء سي زياد سي زياد ربما انا كنشوف حتى داك الفترة هو بويسكو كيهضر وكيقول بانه كيبغيها وهادي كان كنحبد في عوض ما يدير حتى هو يعطيها المده نتاع عامين كان ربما يخطب ويدير لاكت يعني سير دار لاكت ديالو كيولي بحال اللي كتولي هي مسؤوله منه وهو مسؤول منها يعني اوبليجي اي قرار غادي يتخذه هو ولا هي حتى العائله ديالهم بجوج غادي يصدقوا غادي يضطروا انه يوافقوا عليه هو راه ما تنساش واحد القضيه صديقنا وي سي محمد بن سلا حنا للاسف في هذا البرنامج طرحوا عندنا مشاكل من هذا القبيل من هذه الطريقه اللي قلتي ديال انه مني تخطبوا داروا هذا العقد كيقول لك اسيدي ما بغيناش نبقى الراجل يدخل ويخرج عليها وداك الشيء ولا يبقاو يمشيو في الزنقه ولا يمشيو للسوق ولا يمشيو لاي مكان خاص اسيدي يكونوا الناس عاقدين وللاسف مني تكون الاراده ضعيفه ديال هذيك الانسانه اللي تتكون مجوجه بهذاك السيد او خاصه التي تشوف الاسره بان هذاك الانسان مازال ما قومش حياته مازال ما ضاها شيء لدارو باعتبار بيت الزوجيه وكيشوفوا شي ناس اخرين عاود جاو كيقدروا كاع يرفعوا دعوه ديال الطلاق ودي حالات شفناها حنا الاستشفاف اللي بغيت نقول لك انا من هذا الشيء كله هو لازم في الزواج يكون عندنا واحد التاهيل نفسي لهاد السيد باش يفهم بان انا مثلا الا عطيت واحد الاجل راه كنعطيه وانا مخطط للحياه ديال هاد الحياه ديالي انا وداك السيده اللي اختاريت وتا هي تكون عندها القدره العاطفيه والنفسيه والقدره باش تقدر تا هي تقول الراي ديالها وتشوف هذاك الانسان واش هو فعلا الشريك الاصلح والزوج الاصلح لحياتها حنا هادشي اللي بغينا من الشباب ديالنا تماما. غير هو انا كنت كنحب زعما الفكره يعني يعني هو اللي على حسب الهضره ديالو هو فكرتك معقوله فكرتك ما عرفتش نقول لك لا، ولكن ما تنساش بان راه كاين انا تحكوا لي تجارب ديال بهاد الطريقه اللي قلتي دابا ها هما عقدوا كاع، ولكن نظرا لان الشاب ما قادرش يفتح بيت دابا تيقول لك انا دابا عام ندير العرس ولا عامين وتتبقى في دار الاب، ربما يمكن تتبان ليها تجربه اخرى مع شي واحد اخر اللي هو احسن منه وتقدر تطلب كاع الطلاق وتديروا الطلاق بدون بناء كاع. متفق معك. مشكله ولكن شتي في سياق الهضره ديالو يعني الاب ديالو كان موافق عليه، كان موافق معاه ودار معاه الخطوه الاولى ومنين قالوا لي عامين في الاول شويه قالوا لي عاد اش غادي دير، ما خطب بالاحسن دير العقد شويه باش مشى يجمع الوريقات ديالو. قال لك ما عرفش شي حاجه شي فكره ديال شي واحد يمكن بان لي. لا انا كنهضر لك قبل من داك الفكره اللي عاد غادي يجمع الوراق، وداك هذاك المره الاولى باش مشى وقال له ما انا تعطيوني عامين ووافقوا ولا رجع الاب ديالها قال له من هنا واحد الشهر وجا من بعد واحد الشهرين وقال له لا حقا. وهذه انا كنت كنفضل داك الفتره الزمنيه كما كيقولوا لك هي كل واحد ياكل جوج يعني باه مادام مشى معاه هو عارف وما خدامش يعني راه الى راه مستعد انه يعاونه. يعني ما كنظنش كان با غادي يرفض له كان يقول له انا غادي نمشي نخطب وغادي ندير لاك ديالي وتجي السيده تسكن معنا وهناك. انا ما كنظنش انه الاب ديالو غادي يقول له لا، لانه كان با معارض غادي يقول له اصلا انت ما خدامش علاش غادي تمشي تجوج. هذه هي الفكره ديالي يعني في اللحظه كان ما غاديش يخلي مجال لهاد الحيتيات لو هذاك باع الارض في تماريس لو ان القضيه ملي كتدخلها الفلوس وداك الشيء وسورتو ملي كتكون كيكون بنادم ضعيف راه ربما كيدمروا بيوت في هذه القضيه. وهو الانسان اللي تيكون ضعيف السي ضعيف الاراده وما كيبغيش يتشبت بالطرف الاخر راه واخا حتى يتزوج به كاع وما كتكون الامور. دابا الاخ مصطفى انا غادي نعاود لك واحد الحكايه ربما مهم، هي جوج الحكايات في حكايه ولكن غير باختصار. عفاك باختصار اختصار. انا كنت المره الاولى كنت تزوجت يعني واحد السيده اش غادي نقول لك العائله ديال الله يعمرها سلاح وتعرفنا وهادي ودرنا الخطوبه ودرنا لاكت ولكن يا اخي مصطفى راه ما عرفتش بحال اللي حطيتي بنادم وهزيتي بنادم اخر اللي تنهضروا عليه ولا فيه واحد يعني تصور كيت مغن معاك ولا واحد المغنى ولا انه واخد الحياه الزوجيه بحال شي مباراه فيها رابح وخاسر وقوت ما كتبقى كدير الخاطر انت كتقول ندير معها انا الخاطر ندير الخاطر ربما هو يراجع بينه وبين نفسه ما كيزيد غير يزيد. المهم وصلنا مشيت اصلا قلت له شوف الناس حنا صافي وصلنا درنا محاوله الاولى دخل العائلات قلت لها شوفي حنا دابا بنادم راه كبير ما تفاهمناش اجي نتفارقوا بالتي هي احسن احسن ما غادي نوصلوا شي مواصل داك الشيء يعني دير الطلاق اتفاقي قال لك حقا لا بادي اضطريت ان نرفع الدعوه فعنا دعوه سالينا داك الشيء دازت واحد الفتره يعني بنادم اللي غادي يشوف هاد لو جيست ويعني بين لاكت وبين ما رفعت الدعوه نتاع الطلاق ما كاملاش ميم با 4 موا يعني كتبقى كتشوف كتبدا كتحاول مع انه مستقل بالشقه بوحدي بهذا يعني ما كاينش شي حاجه اللي غتقول العائله مشينا. مهم توكلنا على الله عاوتاني استمرت الحياه طلاقين عاوتاني واحد السيده اخرى اش غادي نقول لك الله يعمرها سلعه يعني كما كيقولوا مراه براجل ولكن المشكل كيف ما كيقول المشكل في الام ديالها. دابا هي البنت هذه اصلا خدامه وكتعاون الدار ديالها دابا انا ما فهمتش امها ما موافقاش يعني شي حيتيات ما كتعطيش حتى شي عذر اللي هو علاش ما موافقاش دابا ما عرفتش المره الاولى قالت لها لا حقا وهذا مطلق وكذا عاوتاني فتحت معها الموضوع قالت لها لا هو يشري لابارتومون ديالو وداك الشيء لا ودي انا لابارتومون ماشي مشكل غادي نشريها. قلت له انا اصلا المره الاولى راه منين هضرت معاك وقلت لي انا راه كنعاون الدار انا قلت لك شوف مثل الناس راه اللي ما عندوش الخير في والديه راه ما غاديش يكون عنده الخير في واحد السيد اخر. والديك هما الاولين ووالديك راه والديه ووالديه راهم والديك. دابا هي ما عرفتش واش خايفه من ذاك المنطقه غادي تتزوج يعني وغادي تمشي داك الشيء داك المدخول اللي كانت تعطيها غادي راه هذا هو المشكل. كاين بعض المشاكل اللي تيشوفوها الوالدين هكا دابا ودابا انا مشكل البنت راه كتقول لك ايه ولكن امها دابا مريضه عندها شي مشاكل صحيه وكتقول لك ودي انا راه ما يمكنليش نضغط عليها راه يمكن لي ناخذ القرار وهادي وهادي، ولكن قال لك انا كنخاف من المضاعفات. ودابا ما ما ما ما ما نكذبش عليك ودي السي مصطفى، يعني دابا انا وليت كنفكر انه قلت لها خليني انا نتواجه انا وماك، ماشي غير مواجهه بمواجهه، يعني خليني نفتح الموضوع مع امك وربما انا غادي نقنعها. دابا هي خايفه قالت لك انا ربما نصدق انا بحال اللي كتقول لك امها بحال اللي كتحداني، ما كتحداني ما هذه ما واش فهمتي السي مصطفى، يعني راه كتوقع شي مشاكل بنادم الا ما ضبطش الامور وصرفن واحد شويه راه راه كيولي كيقول وي هو الا اقتضت الحاله انكم تجلسوا كاملين بثلاثه بكم وتوضح الام ديالك وتوضح الام ديالها بان راه العلاقه اللي كتجمعها وداك اللي يعني داكشي داك الاحسان اللي كتحسن ليها راه غادي يبقى هو هو، والاساسي هو انك تبني حياتك معها، ف بحسن النيه ديالك يمكن تدرك هذه القضيه، ويمكن ربما حتى تهد الام وهذه النصيبه ديالك المفترضه يقدر يكون عندها هي هذا الاحساس هذا الرعب هذا الخوف ديال الراجل ما غاديش يبغي يخلي مراته ولا مراته تصرف عليا وتعطيني ولا ما ربما يقدر يكون عندها هي تخوف. دابا بيني وبين انا قلتها لها يعني يعني ماديا غاديش نقولوا انا فوق، ولكن اللهم لك الحمد يعني عندك الامكانيات والشروط والظروف باش انه غتفتح اسره وتعيل اسره. قلت لها انا داك الشيء اللي كديري انت والديك كيف ما كنتي معاهم قبل كيف ما غتكوني معاهم بعد، انا ما عنديش مشكل، حيت اصلا اول مره باش بدينا كنتعرفوا قالت لي ودينا ها لي كونترانت اللي عندي باش باش باش ماشي من بعد تقول لي الحق انا ما قلتيش لي هذا الشيء. قلت لها شوفي انا نقول لك واحد القضيه، راه شحال عندها هي في العمر؟ هي عندها 29 سنه وما شاء الله زعما ماشي شي واحد اللي صغير. لا انا كنقول لك يعني من ناحيه دابا هي غير داك المشكل كتقول لك انا ودي راه ما بغيتش نضغط على الوالده ديالي خايفه نمشي مضاعفه. دابا شنو المشكل اللي عند امها؟ شنو هو المشكل اللي عند امها؟ دابا المشكل امها كتقول لها في لا وهكاك وهذا وهذا ما دابا علاش هذا لا ما فهمت والو انا دابا حاليا ما فهمتش الموقف تاع امها شنو هو؟ وراه انا هذا هو ما شرحتيش لي الموقف تاع امها. دابا امها المره الاولى رفضت الموضوع في مره ملي شافتها وداز واحد رفضت الموضوع ديال انكم تجوجوا. علاش؟ لان كنت مطلق غير من اجل ايه دابا هذا هو العذر اللي عطات. شويه منين عاود فتحت معها الموضوع قالت لها ومني شتك فتحتي معايا الموضوع مره اخرى يعني انت مشبته به وهادي وهادي وهادي وهادي وقول له انه يدير تكون عنده واحد لابارتومون ديالو يعني واحد السكن ديالو يعني بالاسم ديالو. قلت له دينا ماشي مشكل، انا راني هذه الفكره هذه قبل ما تقول هذا الشيء انا كنقلب، ولكن باش تقلب واحد لابارتمون راه خصك تقلب ما غاديش تقبط وتلاخر هي بطبيعه الحال. اليوم الانسان الا غايدير واحد السكن ديالو راه خصو واق خصو امكانيات ماديه وخصو تصبيق حتى الا بغى يقبطو بالكريدي. اي جوستومون داكشي اللي كاين يعني هذا الشيء راه ماشي نتاع واحد نهار يومين ايام. قلت لها بنادم اللي غادي يستقر انا غادي نفكر. قلت لها اصلا انا قبل ما تفتحي معايا هذا الموضوع هذا راه ديجا كنت جبت معاك الموضوع وكنشوف فيه شحال مره كنقول لك راه مشيت شفت واحد المشروع سكني هنا وهنا وهنا يعني كاينه الفكره غير الفكره راه خصها تدرج عبر مراحل. ايه دابا هاد ملي جات هكا المهم بقينا عاوتاني قلت لها وخلي واحد شويه ديال الوقت بين ما تفتحي مع الموضوع. مؤخرا ملي فتحت معها الموضوع بحال اللي غير بغات بحال داك بنادم اللي كيبغي كيرفض من اجل الرفض يعني ما كيعطيكش واحد المبرر. انا ما نقدرش دابا نناقش معك هذا الامر لان ما سمعتش موقف امها وداك الشيء، ولكن حيت ما حيت انت اصلا انت ما واضحش عندك الصوره ديال الموقف ديال امها. فهي ما كتقولوش هكا بصراحه يعني كترفض وكتقول انت كي كتعامل معها واش انت عمرك شتي هاد امها؟ لا انا ما شتهاش هو دونك ما كنسمع بها. اجي علاش ما تقدمش انت خطوه للخطوبه وديك الساعات يمكن تعرفوا وداك الشيء وتشرح ليها حتى الا عندك شي مشكل. راه اخي مصطفى راه هذا الشيء انا راه نديرو من اليوم قبل غدا ولكن كتخاف تحط في واحد الموقف انك هانت مشيتي راه ما نعرف لان بنادم اللي ما كيقولش حتى بسم الله ما كيخليكش حتى فين تزيد انت تزيد واحد الخطوه ولا جوج الخطوات القدام. انا دابا اللي كيبان لي واللي قلت لها ودي خليني نتلاقى مع الوالده ديالك وغادي نهضر معها باش حتى انا غادي نعرف بالضبط فين كاين المشكل. جديا لا شوف جديا مادام ان الخطوبه هي وعد بالزواج سير بعدا دير هذه الخطوه ديال انك غادي تكون مخطوب ليها وداك الشيء باش حتى الا كان عندهم هما شي حاجه بغا يناقشوك فيها اشرح لهم الفكره ديالك كي كنقولوا بوجهك احمر. ولكن السي مصطفى انت كتشوف هي ملي تفتح معنا الموضوع كتقول لها لا من اجل لا. انت تاكد شوف اتاكد حسن النيه ديالك انت بعد ديك السيده اللي انت معها دابا حاليا بانني انا انسان راه ماشي غير مجرد هضره. انا كنقول لك راني غادي نجي وجي وجلس وشوف حتى هاد النسيبه مثلا اللي لا عندها عيش، حيت ربما يقدر يكون عندها تخوف من انه دابا انت هي حاليا الاجره ديالها ربما تقدر تقول لها لا شوفي هاد الاجره حنا غنكونوا بها حياتنا واش انا مجوج بك ولا بامك مثلا. انا كنقول لك غير حاول انت تبدا دائما حسن النيه ديالك وسير بعدا بدافع الخطوبه، وربما الا قربتي منهم وقربوا ليك وفهموك وتفهموك راه غادي يمكن سي مصطفى. قلت انا نمشي غادي نمشي نهضر مع الوالده ديالها. ايه يعني بعدا غادي نهضر معها ونخلي واحد الخيط الحوار واحد الكورون اللي هو يدوز بيناتنا باش انه تنعرف ربما نعرف انا نقنعها. ربما هي البنت كتهضر مع الوالده ديالها وداك النقطه نتاع العاطفه وكتخاف عليها. انا ماشي غادي نهضر بتعصب ولا هذا ما كيقش انا، ولكن ربما انني ملي غادي نسمع داك المبرر اللي كتعطي ربما نقدر نجاوب عليه اكثر. ربما حتى داك التخوفات ديالها تقدر تبددهم، وهي خاصها تهيئ لك هي الفرصه باش تتكلم معها. وراه دابا هذا هو المشكل، دابا في داك التهيئ هي مترددة. دابا انا بقيتيني الله اليوم ملي تناقش معها القضيه هذه لودي ديري شي مناسبه وبغيتي نهضر مع الوالده ديالك. قلت لها فين ما بغيتي. شحال عندك دابا في العمر الشريف؟ عندي 32 سنه. 32 عام وهي عندها 29 عام. 29 سنه. دابا المشكل في البنت هي عارفه القضيه نتاع ما كاينش مشكل. دابا انا اللي قلت ربما الام ديالها خايفه كتقول انه ان فوا غادي تجواج يعني واحد المصروف غادي ينقى. انا والله اعلم حنا ما غادي شي شي حاجه خايبه بنادم، ولكن انا هذا الشيء اللي بان لي. اها حيت هي اصلا البنت معاونه والديها، وانا بالعكس انا على هذا الموقف هذا هي فين زادت كبرت في عينيا. وحاول تناقش مع هذا الامر يعني اكثر بحده، وتنظن حتى المستمعين ربما يمكن يعطيونا شي فكره اللي تقدر تقربنا من هذا الامر. واخا شكرا ودي السي مصطفى وشكرا على سعه الصدر ديالك. الله يبارك فيك اخويا السي محمد من سلا. احنا دائما تنتواصلوا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء التواصلي الاذاعي الساهر المباشر سمير الليل. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريق تحكم ظلم ازاي في بريق وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريق تحكم ظلم ازاي في بريق وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي بقلبك كنت عرفت تخاف على حبك، كنت ما تترددش ثواني انك تسكن بين احضاني، مش في دقيقة تروح تنساني بدون اعذار. لو حبيتني ما كنتش تقدر تخدع قلبي في حبك اكتر اكتر ما تحملت غيابك واستنيت بدموع على بابك، يبقى نصيبي اعيش في عذابك للونهار للونهار للونهار للونهار للونهار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريق تحكم ظلم ازاي في بريق وتسيب قلبي لوحده غريب في الطيار. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما سبتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لسه بريق تحكم ظلم ازاي في بريق وتسيب قلبي لوحده غريق في الطيار. اتحملت معاك فوق طاقتي كان إخلاصي هو خاطئتي كان إحساسي إنك مش ليا صدمة حقيقية كبيرة عليا كان إحساسي بغدرك بيا كله مرار لو حبتني كنت تضحي كنت ما تتسببش في جرحي كنت ما تقتلنيش بعاطفي كنت رحمتني لحظة ضعفي كنت وقفت معايا في صفي وانا بنهار وانا بنهار وانا بنهار وانا بنهار وانا بنهار وانا بنهار وانا سمير الليل ايضا صديقنا سي محمد بن سلا يكون تلقى هاد الرساله الاخراجيه من هشام بالحاج يعني من خلال هاد الاغنيه عاود الجميله ديال صاحبنا هاني شاكر هو اللي اتت معنا ايضا هاد الفضاء الساهر غادي ناخذ معايا اسماعيل من الرشيديه سعيد من الرشيديه اسمح لي سي سعيد داير اخويا مصطفى لاباس عليك الله يبارك فيك اخي سعيد الله يبارك فيك اخويا مصطفى باين نهضر لك على هذيك خيتنا كريمه اللي في كازا اي سيده كريمه هي ايوا اش غنقول لك اخويا مصطفى هذيك المراه صبرات بزاف ما شاء الله واش غنقول لك اخويا مصطفى يا هذاك الانسان زعما الا زعما كيتعامل معاه بهذيك المعامله وصبرات معاه وهذه وضحات وفي اخر مطاف زعما وكيدير لها دوك مسائل اللي راه يعني بقات فينا الصراحه خير في نظرك يعني الصبر ليه حدود الصبر لا الصبر حدود ويعني كبرات معاه وليدات وهذه وفي الاخر وكيتكرفس عليها هكاك يعني ماشي معامله ديال الانسان بحال هكاك صبرت زعما وبالنسبة للأخت ديال أخني فرع وثاني زعما راه الحب ما كيكونش هكاك أخويا مصطفى من الحب ما قتل ولكن راه بحال هذوك المسائل الإنسان يديها ويتكرفس عليها وفي آخر مطاف حتى هي ساعدته في هذاك وعاش معها يعني في واحد الظرفية في وسط الزفرية ومع ذلك طلقها وآخر ما طفعة وثاني باقي كيهضر معها ماشي كيهضروا هما راه عاشوا حتى علاقة علاقة عاشوا علاقة غير خارج مؤسسة الزواج هذا هو الإشكال وفي آخر ما طف رجع وبقى كيهضر معها وكتقول عاد مازال أنا باقي يعني راه غير تلاعب هذاك راه غير هذاك راه يعني الانسان بنان باغي يقضي حاجته وفي الاخر ويمشي في حاجته هو حتى الزواج ملي كيتقام ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ولكن هاد الناس هادو غادي يبنيو حتى الا افترضنا كاع غادي يبنيو هاد العلاقه الزوجيه ما غادي على اش من اساس غتبنى سيري انت نصبع على واحد ولا انت نصبع على وحده في مليليه وداك الشيء نتزوج بها اش نطلقوا طلاق اتفاقي بيناتنا ونصبع على هذاك ونصبن على هذاك ونعاودوا نتزوجوا وتندير الفلوس بحال الا كتشجع واحد الانسان لواحد الحاجه باش ياخذ يمشي يسرق ويرجع ويعني ما كيتقبلهاش الضمير. المجتمع ديالنا كاع مازال ما يعني وهذا الزواج يعني كيتبنى على ثمرته والصفاء والصدق وما عرفتش كيفاش ما فهمتش انا. بالنسبه ليا زعما شي شي شي شي ناس الله يهديهم شي الحب راه كنعرفوا الحب يعني كتكون صداقه وكيكون يعني الحنان وكتكون يعني ما تقدرش دير واش احنا اللي كيبغي شي واحد ما كيضروش ايام وعندنا احنا بالنسبه لي عندنا احنا باغي نقول لك زعما عندنا في المنطقه يعني حشومه كاع واحد الانسان واحد الانسان كتمشي عنده بالنيه ديالك ووالدي يعني حتى والديهم واش الانسان ياخذ الدريه ويمشي ويسافر معاها وهادي واش ما كاينينش الناس واش ما كاينش الاهل واش ما كاينينش الاحباب. هو خصك تفهم واحد القضيه دابا سي سعيد من الرشيديه من خلال البوح ديال وجدان البارح من خنيفره نعم لما مشاو لدار الوالدين ديالهم من بعد ما تجوجوا حنا عرفنا الظروف فاش تجوجوا من بعد ما فقدت البكره وهي قالوا ليها دارها سيري ديكلاري ومشات معاهم وحكموا عليه بالحبس 4 سنين وهي دارت التنازل هي التنازل وقالت لهم بان هذا السيدي الا مشى دخل الحبس غادي نمشي للانتحار وفي الاخر يعني الانسان راه كتمشي معاه بالنيه الخالصه وكدير معاه مزيان وهادي والحب راه ماشي الحب راه خص يكون كلا الطرفين يعني داك الشيء اللي بغيتي لراسك خصو تبغيه لنفسك يعني الانسان ما خصش يضر واحد حتى الا بغى الا كاين شي فراق ولا شي حاجه يكون كما تلاقينا تفارقوا راه كاينين حوايج انا باغي نقول لك شي حوايج يعني كانوا طاحوا لي بحال هكاك ولكن ما تقبلتش الفكره يعني الانسان حيت كتكون واحد كما قلت لك كاينين شي مناظر قدامي يعني هكا شي تجارب دازوا قدامي بحال كما قالت لي واحد خيتنا كنت عارف معها وهذه ناقشنا موضوع بالنسبه للزواج وهذه قالت لي فقدت البكره ديالها ماشي كنقول انني انا بالنسبه لنا المجتمع ديالنا والتقاليد ديالنا ما نقدرش ندي واحد الانسان اللي هي بحال هكاك ونكون مرتاح معايا يعني غادي نعيش معاها. انت تشوف هكا الاختيار ديالك هو هذا الاختيار ديالي هي بالنسبه للراي ديالي وكنشكرك اخي مصطفى وهذا البرنامج ديالك راه مزيان يعني كنتمنوا الناس يعطيو شي فكره يعني اللي يستافدوا فيهم ونحاولوا ما امكن الا كاين شي بنادم راه احنا عايشين في هذا اش غنديو في هذه الدنيا هذه كون بنادم يكون مزيان ويتعامل مزيان ويثق بالله راه الانسان راه اللي خلقك هو تكون يعني الانسان يكون شويه يكون يستحضر الانسان الخالق يعني في الاعمال ديالو اي راه كاين الانسان كتعامل معاه مزيان فين ما مشيتي سبحان الله كتلقى الانسان يتعامل معاك مزيان فين ما مشيتي كتلقى البيبان محلولين وسمح لي اخويا مصطفى وشكرا كنشكروك على البرنامج الله يبارك فيك اخويا شكرا بارك الله فيك على التواصل ديالك كنبقاوني في الرشيديه اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام لاباس الله يبارك فيك سيدي الحمد لله بارك الله فيك كي داير بخير صحه لاباس الله يبارك فيك الله يخليك انا بغيت نتكلم على الموضوع ديال الاخت كريمه اللي حقاز دابا هذا شي اسبوع وانا كنتصل دابا عاد شديتكم واخا شرفنا عافاك بالاسم ديالك عزيز من الرشيديه عزيز مرحبا بك اخويا الله يبارك فيكم اخويا الله يخليكم اللي بغيت نقوله ودي الاخ سمعت تدخلات ديال الاخوان الاخوات في الحقيقه الانسان خصو يحط المكان ديالو في المكان ديال ديك السيده هذا هو المقاربه باش كناخذو حنا لان دابا ملي كنقول انا خص هاد الصبر وخص هاد دير وخص هادي كنحط راسي وانا عادي انا نورمال باركونتر هي دابا هي في ديك الحاله مسكينه وصبرات وضحات ودارت وهذاك نهارت بحال قلتي دابا سي مصطفى لشي واحد ديتيه للبحر وقلت له غتقطع هذا البحر حتى انت كتعوم فعلا في الاول راه كيصبر كيصبر يدخل الوسط عيا كتقول له غير كمل غير كمل انت قربتي السالي لا في السالي راه عيا خصو اش بقى له غادي يغرق انت تقدر تدرع هو ما يقدرش يدرع اييه اش كيخصو خص لي غيتو لهذا هاد السيدة مسكينة صبرات ضربات ضربات حتى وصلت لواحد الحد ينهار صافي ما بقى لها ما دير يعني كيغسل لي وقف بجنبها ولهذا الله يخليك سي مصطفى كنوجه انا الرسالة ديالي منظمات حقوقية اللي كتدافع على الحقوق ديال المرأة وبالخصوص مدينة الدار البيضاء يوقفوا بجنب هاد السيدة يعطوها الدعم وحاولوا انها يوقفوا بالدفاع ديالهم ليها ويجيبوا لها الحقوق ديالها وهذا السيد هذا اللي كنعتبره رجل امن في الحقيقه هذا انا ما كيشرفش باش يكون رجل امن لانها رجل امن يعني راه اول حاجه خصو يدافع على الدار ديالو على البيت ديالو هذا دابا انت يعني تقول دابا انه غادي يدافع على شي واحد برا ما ظنيش انا غادي يدافع على الامن ديال المواطن لان تخلى على البيت ديالو ولهذا خصو هذا الانسان حتى هو يتربى غير يعرف المهم ان هذه السيده راه لها حقوق وواجبات ديالها يعني هذا هو الرساله ديال السي مصطفى اللي كنوجه مرحبا خويا مرحبا مرحبا عندنا جوج الارقام شكرا لك عندنا جوج الارقام طبعا على التواصل ديالكم www.facebook.com/mfmsamirlil هذا الصفحه ديالنا على الفيسبوك اللي فيها نشيطه من خلال تدخلات واحد العدد ديال المستمعين وانسجام اللي خلقينهم المستمعين ايضا بينتهم كاين واحد الانسجام كبير جدا كنلاحظوا على صفحه ديال الفيسبوك وتبادل الانطباعات واراء كبيره شي تيساعدنا كثير وتيخلينا نتواصلوا معكم بواحد الاريحيه كبيره خالد من خريبكه خالد مرحبا بك السلام عليكم سي مصطفى وعليكم السلام اخويا خالد تحيه خاصه ليك والطاقم التقني اللي سهر معنا ديما الله يبارك فيك اخويا خالد كلشي بخير الحمد لله الله يبارك فيك سي مصطفى عندي واحد المشكل المشكل اللي يعني في نصبر المشكل بحيت تزوجت مؤخرا شحال دابا في العمر ديالك خالد عندي تقريبا 28 عام اييه وعندي واحد المشكل ديال بانني مدمن على الخمر داكو شحال هادي وانت وصلتي وانت تاخذ الخمر تقريبا شي 12 دابا ذكرني دابا بالعمر ديالك 28 سنه تزوجت صافي 12 دابا تزوجت شويه صغير تزوجتي على 26 عام 26 عام تماما سي مصطفى وتلاقيت مع الانسان اللي نقول لك العكس ديالي انا هي متدينه ملتزمه وتعرف لي في الظروف تقبلت الوضع ديالك يعني كنت تعرفه قبل الزواج بطبيعه الحال يعني حكيت لها على كل شيء قبل الزواج وهذه ولكن الامر اللي في اللي تنحس به انا لحد الان ماشي هو ان العائله ديالها تعرفني بان هذاك الانسان انت هذاك الملتزم هذاك الانسان اللي مثالي هذاك الانسان اللي الصراحه اللي في المستوى لان لدرجه انني يعني ماقدرش نمشي ماقدرش مثلا تتزوج لي مثلا الزوجه ديالي نمشيو هاد الدار يعني شحال مره كان باش من يعني المهم انا تنشرب بصراحه هي هادي وحاولت نمشي يعني هاد المنبر بقى لي هو الاخر انا من المتتبعين ديال البرنامج ديالك بصراحه برنامج مستوى عالي جدا ولكن المشكل شنو هو حاولت مع الاصدقاء ديالي باش يعطيني اراء الزوجه ديالي ديما تعطيني اراء ولكن قال لي هذا المنبر ديالكم ودي ادي ادي ادي زوجة راه خصك كي كنقولوا تخبي علاش مش لان يعني مع ذلك هي عارفه هذا الشيء واخا هي عارفه في الاول زوجتك ومازال معاك يعني واقفه معاكم اصدرك ستكون عندك واحد النقطه ايجابيه بزاف يعني ماشي هي ايجابيه فعلا ولكن انا من خلال المشاكل اللي تطرح في هذا البرنامج هذا ان المشكل اللي كيتمثل في الخمر دائما الخمر المراه مع الزوج ديالها الخمر خلاف المشكل يوقع ليا ايه ولكن انت على الاقل مبدئيا كتلقى الزوجه ماشي كتنتعد ولا كتنتفض ولا تتغوت عليك ولا يعني مبدئيا لقيتي زوجه اللي ربما محتوياك بالمشكل تاعك تماما هادشي اللي كاين سي مصطفى تماما هاد المساله هادي ما فيهاش ولكن خفت نوقع في شي مشكل نتمنى منك انت سي مصطفى حاول ما امكن كيرا. حاول ما امكن. واش انت دابا حالي ملي كتلجأ للشرب الخمر كتمشي للحانات ولا كتختار اصدقاء تسمعهم؟ مصطفى انايا تنسالي الخدمه بحكم ستريس وبحكم لابريسيون ديال الخدمه هذه، تنكون غادي للدار بارفو تمشي للحانات، تمشي للحانات تصدق مريح، ربما كيتصلوا بك اصدقاء تصدق مريح، يعني مستغرق الوقت ديالك اللي غادي تكون مع مرتك، تكون تمشي في الليل ربما تقضي ساعة ولا نص ساعة مثلا مع الزوجة ديالك بقيت تنعس. يعني يعني انت انت ماشي كتشرب لانه مثلا بدافع شي مشكل ولا غير غير غير غير حيت الرفقة ديالك تتلاقى معاهم وتكشف تشرب؟ تماما هادشي اللي كاين. نقدر نقول انا انت من النوع اللي تشرب بدافع الزيغة ياك؟ ممكن ممكن الرأي ديالك انا تنتقبلو. لا ماشي رأيي انا غير حيت كاين كاين بزاف الناس من تيلجا يشرب الخمر، كاين فيهم اللي تيقول لك انا كنشرب لانه كاين فيهم اللي تيقول لك انا كنشرب لان عندي مشاكل في العمل، عندي مشاكل مثلا في الفلوس اللي ما كنربحش مزيان. كل واحد شنو هو الوازع ديالو، واخا هادو راه ماشي مبرره. كاين واحد اللي تيقول لك ودي انا غير نبغي نهرس شويه، نكاسي لو طون شويه، نهرس نبدل الروتين ديال الدار ولا لا نبدل الروتين ديال العمل. وكاين فيهم اللي تيقول لك ودي راه انا ماشي هكاك، راه غير صحابي ملي تنجلسوا تلقى راسي في وسطهم وتندير هكاك. هادو بزاف الاصناف تلقاهم. انا بغيت نعرف من اش من طينه ولا من اش من نوع هو خالد من خريبكه؟ هو نقدر نقول لك الحكم العمل ديالي شويه صعيب، سان كونطابل كوميرسيال، يعني كاين واحد الضغط، يعني تنحاول ما يمكن انفلونسي الخدمه ديالي نخوض واحد القسط ديال الراحه ديالي، ولكن سوء الحظ انني اتجهت لهذاك الاتجاه اللي هو اللي ماشي في المستوى ديالي انا، يعني كتمشي تطريح ماشي نقول لك اصدقاء، باش نقول لك شي واحد تساعد لك تيقول لك اجي، وانا انا بحكم ذاتي بحكم شخصي تمشي تنتجه يعني مباشره للحانه او تنتجه للمحل بيع الخمور، تنتقد الخمور ديالي تمشي اما تنكون في الطوموبيل اما تمشي للحانه اما من الدار غامو يعني تمشي. ولكن يعني هذه عاده ما حاولت ما امكن السي مصطفى، حاولت ولكن ما صابش، لدرجه انني مؤخرا بغيت نمشي يعني شي مستشفى ولا شي عند شي طبيب اخصائي في شي، انا وليت نعتبر راسي مدمن. واش كتشرب بزاف؟ يوميا بريسك يوميا يوميا يوميا اوكي يوميا. كما قلت انا ما تصيب حتى مشكل مع الزوجه ديالي، متفاهم الموقف متفاهم كل شيء، ولكن انا مع راسي مع ذاتي ما مقتنعش بهذا الشيء اللي فيه، وصراحه بغيت ما تنساش باللي هذه الحاجه راه مهمه بزاف، ديال ان مثلا انت باللي ملي تدير هذا الشيء وانت ما راضيش به ولا ما باغيهش على راسك، هذه راه حاجه مهمه بزاف. يعني صراحه عندي واحد حيت كاين من النوع اللي تيقول لك ودي انا ملي كندير داك الشيء ترتاح، انت دابا حاليا ما راضيش على نفسك بهذه الطريقه. انا ديت الضمير ديالي يا سي مصطفى صراحه، انت ما راضيش على نفسك بهذه الطريقه، وهذه غادي تعاونك غادي تعاونك بزاف انك تقلع على تناول الخمر، غادي تعاونك ربما اولا عندك جوج حوايج ايجابيين، عندك الزوجه ديالك اللي متفهمه وتتحاول ان دائما انها تشجعك. غير انا كنتمنى ان شوف انت والزوجه ديالك بشكل صريح الاوقات اللي انت كتخرج فيهم للحانه، حاول تملئهم انت وياها، يا تخرجوا يا تمشيوا الاماكن، المهم حاولوا ما امكن، حاول انت وياها تشوف شي طريقه باش تبقاو اكبر مده من الوقت مع بعضياتكم من انت تخرج من العمل ديالك، حاولوا تخلقوا شويه الجو اما خارج المنزل اما داخل المنزل اما فهمت معك. حاول ديال باسفولي الويكاند مثلا تنقدر الى كنت معها يعني تنساد هذه الافه هذه، يعني تنحاول نشوفوا شي نشاطات اخرى عادي، المهم تتمشي هنا تتقدى هنا عادي تنسى، ولكن ماشي غير المقديه، لان المقديه يمكن تتحس براسك تدير واحد العيب ولا واحد المسؤوليه عليك. انا بغيتك تعيش ماشي لانه مفروض عليك في الويكاند تخرج للسوق ولا تشغل راسك، حاول تشغل راسك بحوايج اخرى انت وياها بجوج، ديروا شي نشاط مشترك، تمشيو ديروا شي حاجه، يعني تكونوا مع بعضياتكم اكبر عدد من الوقت. ممكن الى اقتضى الحال تتعاون تشوف الى حيت يمكن بحكم اليومي ولا بحكم ربما حتى الكميه اللي كتشرب ربما شويه تتعاون، حاول تستعين بالطبيب. ممكن هذا هو اللي بان ليا. حاول تستعين بالطبيب على شي المسألة هذه اللي يبقى في اخر حل ان شاء الله غادي نحاول. وتنتمنى يعني المستمعين اللي كانوا كيستمعوا يعطوني اراء ديالهم ونتمنى يكون خير ان شاء الله. ان شاء الله خويا خليل انا كنشكرك بزاف حتى انت بزاف وتنتمنى البرنامج يبقى مستمر وديما معنا. مرحبا خويا نشكرك اسي مصطفى. مرحبا خويا خليل ما نطولش عليك. الله يبارك فيك اخويا خليل شكرا لك. عندنا جوج الارقام اللي طارحينهم راه الاشاره واللي هما مازالين مع حضراتكم تنتواصلوا من خلالهم حتى الواحدة ونص بعد منتصف الليل. هاد جوج الارقام هما 05 28 84 89 65 او لا 05 28 84 89 65 65 على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه حتى الواحدة ونص بعد منتصف الليل. حنا متواصلين مع حضراتكم. كنشكر بزاف ديال الاخوان اللي كيوثقوا في الاسره ديال البرنامج وكيحاولوا يعطيونا تجاربهم في هذا اللقاء هذا الاذاعي الساهر المباشر. عبد الرحيم من قلعة السرغ انا لاباس عليك. السلام عليكم. الله وعليكم السلام. سي عبد الرحيم هذاك الدر اللي قال لك فيه ديال الخمر اييه قول واش المبدا ديال ديال ديال سميتو المبدا ديال ديال سميتو الى بغيت تجاني داك داك الشراب وداك الخمر اها صلي فهمتي دير واحد الطريق ديال ديال المبدا ديال الصلاه في الراديو ديالك عبد الرحيم باش نقدروا باش حتى انت تركز معنا من ملي تكون تتكلم. قلت لك اه سي عبد الرحيم بالنسبه لهذاك السيد اللي صلي شد شويه بالله وتوضا وصلي وافتح حتى ديال ديال المبدا ديال ديال الصلاه ربما يعطيني الله. واخا واخا واخا واخا شكرا لك بزاف اخويا على التواصل ديالك. الاستعانه بهذا الجانب الروحي هو مهم جدا ايضا لان بالقدر الانسان تيكون خمس اوقات تيكون فيها تلجا للخالق سبحانه وتعالى يمكن يستعن بهذا الامر وتيكون هذا الجانب الروحي ايضا تيملؤ خلال هذوك الخمسه ديال الاوقات لان تيكونوا متفرقين على النهار كله ما بين الصبح وما بين الظهر وما بين العصر وما بين المغرب يعني والعشاء يعني هذه حكمه الله سبحانه وتعالى حتى في استثمار الوقت. ناخذ معايا كريم من الرباط. الو مرحبا بك سي كريم. اخويا بعدا تبارك الله عليك على البرنامج يعني سموثه. الله يبارك فيك سي كريم. برنامج مزيان وكيفيد الناس بزاف الناس اللي كيستافدوا من هذا الشيء اللي كتنصح به الناس. مرحبا خويا كريم. بغيت نتدخل انا في السيره كريمه. اييه الحق الناس بزاف دابا كيهضروا وكل واحد كيقول. اييه قول لينا انت شنو عندك. يعني انا كيبان ليا تخاف تاع راسها يعني منه راه يقدر الى فضحات ودارت ليه يعني بزاف ديال المشاكل غتفضحوا يعني هو في الامن تحاول تحمي راسها ولا دير الناس اللي يقدروا يحميوها. فهمتيني يعني بحال توفي الناس ولا حيت راه يقدر الى فضحاته يقدر يتكرف عليها ولا يوصل شي حاجه. انا حيت قال لي حيت هو في الامن والامن راه كتعرف اللي كيتفضح داك اللي خدمتو يعني بزاف د الحوايج غادي يضرو. هذه هي النقطه اللي بغيت نشير ليها وتبارك الله عليك. شكرا لك اخويا كريم بارك الله فيك. من الرباط كنتي معنا 05 28 84 89 65 او لا 05 28 84 69 65 هذه هي زوج الارقام اللي مازال تتبعوا معنا من خلال هاللقاء ديالنا وتتبعوا معنا طبعا هذا اللقاء وحنا متشكرين لكم. من طنجة غناخذ معايا محا. سي محا اعطيني اخويا الراديو ديالك طافي باش نقدر نسمع لك. اي اخويا محا محا يا محا محا الله يرحم الوالدين اعطيني الراديو ديالك طافي. كيف فيديك الراديو تفيه؟ صافي انا معك السموحة. نعم السموحة ما تتواصلش معنا بالكيفية المطلوبة ويلا وصلت نعام ويلا وصل السؤال اللي الطلب ديال اللي اعطيته هادشي تيسر العملية ديال التواصل بيناتنا وتيصعبها باش يمكن نتواصلوا. مع بعضنا البعض. كيمكن لكم لما تطفيوا الميديا ديالكم لما تكونوا معنا على المباشر بسهوله وبسلاسه كنقدروا نتواصلوا مع بعضنا البعض. ناخذ معايا مهدي من الرباط. السلام عليكم. وعليكم السلام سي مهدي. كيدير سي لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك سي مهدي مرحبا بك. وانا نهار كبير سيدي هذا ملي هضرنا معك. الله يبارك فيك سي مهدي مرحبا بك اخويا. راه حنا من المعجبين ديال البرنامج. الله يبارك فيك سي مهدي مرحبا. كيدير سي مصطفى انت لاباس بخير واش مبروك بعدا؟ الله يجعل ايامكم مباركه سي مهدي. بارك الله فيك سيدي. المهم انا عيطت لك سيدي على هذا الشيء اللي كنسمع. اييه. وزعما اش نقول لك كاين شي مواضيع يعني ضروري خصنا حنا تنستافدوا من المواضيع. بطبيعة الحال وهي تجارب كنقدروا نعيشوها حنا نيت. تماما. كاين شي يعني اللي بغيت نوصل للناس اللي يسمعوا. كاين شي مشاكل مثلا حنا تنصنعوها لراسنا. مثلا تلقى بروبليم بسيط وقع ليا. تنشدوا تنكبروا هاد البروبليم هذا. واش معايا استاذ؟ انا كنسمع لك اخاي. وكاين شي مشاكل يعني يعني مثلا عندي مشكل خصني نحاول نتعلم واحد القضيه في الحياه هي مثلا مشكل كاين نحاول كيفاش كيفاش يعني نتحداه ونحيده من الطريق ديالي. ماشي سي مصطفى يعني انت بالنسبه لك المشاكل اللي مثلا انت تشوف بان الانسان تيخلقها لراسو يمكن اما بتهور ديالو هذا يعطي واحد القراءه نقديه لداكشي اللي تيدير ويشوف شنو يتعلم ما يقول بلي انا فعلا انا هو سبب هذا المشكل ماشي شي واحد اخر. لا ما فهمتنيش. قول لي يا خي مهدي. لا كلامك على صواب ولكن انت فهمتيني واحد الناحيه واحده اخرى. ماشي مشكل. يعني بغيت نقول لك استاذ. سيدي. كاين مثلا واحد المشكل تيكون احنا خصنا نتعلموا في الحياه ديالنا. مثلا ماشي ما يمكنش نعيش حياه بلا مشاكل. هو من دون شك. ما يمكنش نوض الصباح اسمح لي ما يمكنش نوض الصباح ما نفطرش ولا ما نتغداش ولا ما فهمتيني هذه ولفناها احنا في الحياه ديالنا. يعني اللي بغيت نوصل لك يعني كاين الناس يكون عندهم مشكل مثلا مشكل بسيط بحال تعيط لك تقول لك مثلا انا كنت نعرف واحد وقع لي معاه. وراه كاين الناس اللي عندهم مشاكل كثر بحال السيده كريمه من الدار البيضاء. هذيك يعني تسمتوا لها العائله ديالنا كاملين الوالده خوتي كاملين سمعنا الميجو وكاملين يعني بقى فينا الحال سمعنا هذيك الهضره. غير هو واحد القضيه سي مهدي مبدئيا. وي استاذ. خصنا نعرفوا يعني كاين واحد اللي كيضروا جرح صغير وكاين اللي واحد حتى تيتفدع من يدو عاد كيحس بالالم يعني كل واحد فينا ودرجه التقبل ديالو للمشكل ديالو. تمام. نقدر نكون انا مثلا مشكل صغير ولو يبان لك انت بسيط وصغير انا خلق لي مشوشني وضرني في خاطري يمكن بهاد الورشه ديالنا هكا ملي تنديروها تيمكن لينا كل واحد تيخفف عبء داك المشكل على الاخر. يعني راه بعض المرات نقدر كاع ما نعطيش انا حل لشي مشكله ولكن ملي كيجي شي واحد وكيعطيني تجربه ديالو اقوى مني وتنشوف راسي بانه عطاني شي مشكل اللي هو كبار من داكشي يعني تنقول واه دونك اذا انا راه ما عندي حتى مشكل. تنقول المشكل ديالي يعني مشكلي اهون الحمد لله. هذا هو. تماما استاذ وشكرا على البرنامج بزاف. الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. شكرا خويا مهدي. تحنايا نعتزو بالصداقة ديالك اخاي مهدي من الرباط. عندنا جوج الارقام طبعا اللي وضعينهم رهن الاشارة ديالكم واللي هما 05 28 84 89 65 او لا 05 28 84 69 65. طبعا مع بعضنا البعض على اثير ام اف ام الاذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة. الهام من اكادير لاباس عليك الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام الهام. اسمح لي مرتفقة شوية ولكن ماشي مشكلة إلهام تفضلي. سنقول لك عندي واحد المشكل ولكن مشكلي بادي من صغر. ما عرفتش علاش تنكون ديما كنحس براسي بأنني أنا بوحدي ما عرفتش علاش. احكي لي شوية على حياتك على تجربتك على شحال في العمر ديالك دابا إلهام؟ العمر ديالي دابا تقريبا شي 35 سنة. واش نقول لك ملي كنت في الدار ديال الوالدين كنحس براسي غريبه وكنحس براسي وحده. كنتي صغيره في وسط الوالدين ولا كنتي الكبيره ولا المتوسطه ولا كنت انا الكبيره وكنت انا اللي عليا ديما الضغط. انا اللي كنت كناكل العصا انا اللي كنت طرات شي حاجه. شحال بكم نتوما في العائله؟ خمسة ديال الدراري مخلطين. اي عرفت. وكنتي انت الكبيره في دوك الخمسه؟ اه كنت انا الكبيره. اها وكنت فين ما كان شي حاجه كنت انا اللي كان اللي كان انتي انا اللي كنت كناكل الحصان اللي كنت مهم ماش نقول لك لدرجه انني فقيت حياتي حتى في الزواج تزوجت واحد السن شنو نقول لك 13 سنه. واش كنتي انت كنتي بغيتي تزوجي حيت بغيتي تهربي من من الحياه اللي عندك في داركم؟ اه كنت قلت ربما راه اذا تزوجت راه غادي نخرج غادي نعيش واحد الحياه اخرى. ولكن طحت في حاجه اخرى ثاني. اها تزوجتي على 13 عام؟ اه على 13 سنه. داكور. وهذا اللي تزوجتي به شحال كان عنده في عمره؟ تقريبا تكون شي 19 او لا. حتى هو كان صغير. اه. المهم هو ما غنقولش شي حاجه هو ولد الناس و الله يعمرها دار. اها. ولدت مع وليدات و شحال ديال الوليدات ولدتي؟ ولدت ثلاثة ديال الوليدات. اها. ولكن اش نقول لك اخي الهردة اش نقول لك؟ شي حاجه في الداخل ديالي ما ماشي هي هذيك تنكافح وتنخدم وعندي محلي ومهلا هو مهلي مهلي في دارو وعنده وليداتو ولكن بغيت انا قررت اليوم انني باش نتصل بيك انني بغيت شي حاجه في الداخل ديالي انا ما عرفتش علاش كنبقى تنبكي بوحدي في الليل علاش ما عرفتش علاش واش ما تيكونش معاك غالب الوقت؟ ربما ما بحال ما كيحسش بيا ربما دابا حنايا شحال ديال دي نتوما مجوجين دابا؟ دابا تقريبا دابا راه تكون شي 18 سنه او 19 سنه قول لي 22 عام لان تزوجتي على 13 عام اه 13 عام ودابا عندك 35 عام بمعنى ذلك 22 عام اللي نتوما مجوجينها هكذاك اها وسافرنا جوج مرات اللي سافرنا اها والمرة فاش سافرنا انا اللي رغمت عليه وطلبته باش نمشيو هو تيقول لي هاكي سيري فلوس سيري سافري ولكن انا لا ربما انا علاش نقول دابا راه عند واحد الاخ سمعته قال بان المراه خصها تقاد خصها دير لا سيدي راه انا وصفات الله اعلم موفرين فيا وكيجي كيلقى المحل مقاد كيلقى الوليدات كيلقى رغم انني انا عندي واحد الصنعه ديالي كنديرها كنحاول نوفق ولكن ما تنحسش بانه راه كاين معايا داكور انا مسيطره عليا ديك الشيء ديال دارنا وداك الشيء ديال ما عرفتش وانت واش غالب من الناس اللي شويه تري زاكتيف يعني واش حركيه بزاف في الحياه ديالك؟ انا كنبغي نقضي ندير هادي لا وخروجك مثلا انت تختاري رفيقات وصحاباتك باش كتخرجي بزاف لا ما عنديش انا نهائيا صديقه ما عنديش انا صديقه ديالي هي المخده كنقعد نعاود لها في الليل نبقى نبكي داكور انا بقى كنهضر معك بواحد بكل صراحه والله اللي كنطلع المخده هي اللي دابا من نهار عقلت راسي ملي كنت في دارنا دابا اليمنى المخده هي اللي كنعس وكنتفلق راسي تنبكي الصباح كنصبح ما كنعس مزيان ما والو كنصبح ديما انايا مهدوده ولكن كنحاول نبين ان ما كاين حتى شي حاجه ما عرفتش هذا المشكل وكنحاول باش ما ياثرش لي على حياتي بغض النظر عافاك على انه مهلف وليداته واش تيكون بيناتكم حوار تتحسيه بهذا الشيء اللي وقع لك في الصغر لا علاقه في الحوار ما عندناش حنا شي لغه في الحوار في الدار كاع نهائيا حنا عندنا لغه ان يجي من الخدمه اجي الدراري كذا وكذا وصافي يمشي ينعس لانه هو خصو ينعس صافي إذا كان شي مشكل غير تاع الدراري ما كيسولونيش عليه. اها تيعرف زبيرة أنت كطبل. أنا واقفة عليه، أنا كل شيء كنديرو عليه، ولكن هذيك الوقفة اللي واقفة عليه راه من الداخل ديالي معدبة. هي تقفني ونطيح. إيه معدبة. ما واش نقول لك حتى الإحساس ديال الأمومة بالأم ديالي عندي تنقول مع راسي دابا ربما أنا ماشي بنتهم. ما هما ماشي والديا ياك ما هما عرفت انت نقول ثاني اعود بالله نشتغل شنو اللي كيخليك تحسي هذا الاحساس هذا هذا الاحساس انا ما عرفتش علاش اخويا ما عرفتش انا جاني من قلت لك ملي كنت في دارنا ملي كنت صغيره ملي كنت نقرا في الابتدائي الثاني عقلت هذا هو العقل علاش عقلت مزيان انني كناكل لاصا بزاف، انني انا اي حاجه دار شي حيت خصني انا ناكل لاصا. والعائله ديالك عندك معاهم علاقه دابا شويه ولا حاولتي انت تبعدي شويه على انا انا انا دايره دايره بحال باش نقول لك ربما دايره حياتي الراسي، دايره داكشي كلشي ديال الراسي. لا ماشي من حيث الفلوس، ماشي من حيث الامكانيات الماديه، انا غير تنقول واش كاين نوع من التزاور وكتلاقاو بزاف؟ لا تنمشي وكنمشي عادي وكندخل وعادي، وانا كنقول انهم والدي ما خصنيش ندير شي حاجه. لا لا انا غير بغيت نقول لك واش كتلقاي شي حميميه في العلاقه بينكم ملي كتمشي معاهم؟ لا انا ولا غير كديري داكشي بروتوكول وصافي؟ كنديروا الله يعطيك الصحه كنديروا البروتوكول، انني ما كنحسش بهما، انني كنحس بهاد الحوايج يكونوا ما كيعاودوهمش ليا كيخبيوهم، وكنلقى اختي الاخرى تتكون هي معاهم في اتصال في التليفون، انا كيهضروا معايا في التليفون ك في الناس العاديين في الناس العاديين في المناسبات، كنقدر كاع مثلا ما يتصلوش بيا لمده جوج سيمانات. انت اللي خصك تكوني مبادره باش تعيطي لهم. اي وملي نمشي نجلس كنجلس في حدود حدود حدود بحال الضيفه. انا عاد احساس ربما عندي، ربما كنحاول ولكن ما عرفتش انا ما كنحاول، وكنت نقول مرارا تكرارا انني نمشي عند شي طبيب نشوف راسي اشنو، ولكن تلقى راسي انايا عندي واحد مع الناس اخرين، وعندي واحد زعما الناس يقول بانك انت راه واحد الكونتاكت مع ناس اخرين. هادشي علاش قبيله انا سولتك على الرفقه ولا صحابك واش كتختاري اصدقاء؟ ما عرفتش علاش انا ما عنديش رفيقه لحد الان، ما عرفتش علاش. ماشي رفيقه بالضبط، انا كنقول هير واش عندك مثلا شي ناس كتقدري تجلسي معاهم في جلسه اللي شويه عائليه تقدري تتفشي عليهم خاطره كيفشوا عليك حتى هما قلبهم؟ لا ما كنقدرش. انت واش ما كتبغيش؟ ما عرفتش علاش عندي شي حاجه، ما كيخصني ديما نبين لهم انا راه هذيك الصحه اللي بخير والصحه ومحركه وماليه في وليداتي وما عندي حتى شي مشكل. ولكن ملي كنجي كندخل للدار كي كنسد عليا الباب كنحس بانني انا راه ماشي انا هذيك اللي على برا، انا غير تتصنعي غير تتكلفي، ماشي طبيعي ماشي طبيعي كل شيء عندي. وبغيت هذا الاحساس بغيته نبيت نحيدو كنحاول نغلب عليه. لا هو راه ما غاديش نخلعك انا، ولكن نقدر نقول لك باللي هاد الاحساس ما يمكنلوش يتحيد غير هكاك، لانه دابا انتيا اولا ما عندكش تواصل ما بينك وبين الزوج، يلاه عندكم علاقه نقدر نقولوا ديال الوليدات بيناتكم، هو مهلي في الدراري وصافي، علاقه نقدر نقول علاقه تجمعكم الدراري وصافي، وتجمعكم لك الحياه المشتركه بيناتكم في الدار وصافي. يعني ما كتقدريش انت وياه مثلا توصلي له فكره اليوم تجلسي معاه تقول له راني اليوم عييت مثلا، راه انا مهدوده، ما عرفتش احساسك الداخلي ما كيقدرش ربما ما تقدريش توصليه ليه، لان انت تحسي بانه ماشي صديق ديالك. لا كاينش، نكون كاع كنقول قدامه بانني عييت اليوم، عييت اليوم، خدمت بزاف اليوم، كنحس بانه كيلعب مع واحد الدراري وكانني ما كنقول حتى حاجه، لان ما كاين والو، وانا كنحاول وكنطلب من الله وكنصلي صلاتي في الوقيته وكلشي، كنطلب الله بانني باش ما تكونش شي حاجه، لان دابا الانسان اللي كيحس بالوحدانيه كيكون كلشي سميتو من ديال الشيطان كيكون كلهم قراب، فهمتيني؟ الفكره فهمتيها؟ هي انا فهمتها. كنحاول انني كنكون في الزنقه كراجل، لانني انا في الدومين ديالي كنتصرف بزاف مع الرجال. اي ولكن كتحطي راسك على الوسادة تقولي علاش مثلا ما يكونش معايا هذا الانسان يحس بالاحساس ديالي، يضمني عنده وانا في حاله الحزن ديالي، يحاولي يزرع فيا بسمه، يحاولي يحسني باللي كاين الحياه بيني وبينه مشتركه ماشي غير الدراري، ياك هادشي هذا هو الاحساس اللي عندك دابا انت. احنا كيكون عندنا واحد اللقاء تيكون في لقاء الفراش صافي، كل واحد كيزم حد على صافي. داكور ما كيكونش واحد الاحساس واحد الحال. الدار اللي غنمشي ليها ونخوي فيها قلبي كنحس بان كاين واحد الخط بيني وبينهم، واحد الحاجز ما كنقدرش. خوتي وخو البنات ولا الدراري تما ما كنحسش بانني نقدر نعاود لهم. الزوجه هكاك حتى وليت واحد الدرجه انني وليت نغوت مع الدراري، وليت نغوت كنلقى راسي كلي كنترعد ما عرفتش علاش. كنعاود ثاني كنقول عاد ولا مسترجين خصني نخرج داك الافكار من راسي وواشنو وفين فين كنفرغ سميتو ديالي وهو في الخدمه دابا لحد الان انا باقي دروك كنخدم علاش لان بتمشي الناس ما فيهش الناس يمشي مقينكي اها اها ما قلت نبقى بحال كان بحال كنبغي ندير حتى انا راسي ندير العاده براسي شغلي راسك باش ما نمشي باش ما تمشيش للدار وتحطي راسك خويا الشغل حتى الوحده او لجوج لا انا غير عطيتها بعباره اخرى دريتني مع 7 الصباح يوميا دونك انت تحاولي تعمري الوقت باش باش ما تحطيش راسك على الوساده واحد خصني واحد 8 ايام ولا 10 ايام بحال هكا باش يلا الناس واحد يومين نطيح الناس اما باش مي باش نقول لك ملي نمشي نتكا كنتفكر علاش انا امي كانت معايا ما كانت ليا علاش انا ما كانوا كيشريو ليا علاش انا هذه علاش انا هذه عاوتاني كرهتني علاش انا الزوج ديالي ما كيخرجنيش انا اش خاصني انا شنو رغم انني تنقول الله اعلم مواصفات متوفرين فيا ما خاصني حتى حاجه والله اعلم ولكن ما عرفتش شنو هو كنتمنى منكم الاخوان ومن مرحبا ما عمركي مثلا ما فكرتيش ديري شي متابعه نفسيه ماشي فقط باش هذا غير على الاقل تزولي داك ستريس اللي عندك كنقول ولكن عرفتي باش نشرح للزوج ديالي قلت لي يلاه بحال غيعتبرني مريضه نفسيه غادي يزيد مازال يبعد لا ماشي بالضروره باش تشرحيها له يمكن يمكن يمكن تديري هاد القضيه بالرغبه ديالك يعني حيت ماشي ماشي ماشي مساله موافقه او عدم موافقه ولكن مساله الرغبه ديالك تقتنعي مع راسك بان انا بغيت نمشي ندير هذه المتابعه النفسيه ماشي حيت انا مريضه بغيت نمشي ندير هذه المتابعه النفسيه على الاقل نزول الحده ديال الضغط اللي عليا ونقدر نلقى واحد طبيب اللي نقدر نستشر معاه نفسيا كيفاش نقدر نوازن ما بين حياتي الطبيعيه اللي مع وليداتي وحياتي الطبيعيه مع الحياه ديالي العمليه اليوميه يمكن شويه غير تخفيف على الضغط اللي انت تتعيشه ويمكن بالحصص النفسيه اللي تقدر ديرها يمكن هو يطلب حيت بعض المرات كيمكن الزوج ولا يمكن لهذا الطبيب النفسي يمكن يستدعي حتى الزوج تجلسوا يتذكر معاه يمكن بالتشخيص النفسي يمكن شويه تعاون راسك هاد الخطوة ما بحال خايفة منها وبحال شنو اللي مخوفك منها شنو مخوفك خوفني بحال انني غنعاود شي حاجة غادي يعرفوها ونديك الحاجة ما عرفتش كي غادي نعاودها ليهم وما عرفتش هو بواسطة التشخيص النفسي كنعتقد باللي الطبيب عنده من المقدورة ومن الامكانيات اللي يقدر يخليك تحكي له اكثر يمكن على استرجاع حياتك في الطفوله على ذكرياتك على انا ولات نحس بالحياه تاعتي مشي بحال غادي كتمشي لان ولا عندي النهار دغيا تبع خوف ما عنديش شي حاجه عندك رتابه عندك رتابه يعني عندك روتين بزاف تتعيشي شي حاجه اللي كنقول شنو عندي داكشي اللي غندير اليوم غندير غدا صافي دابا عندك ثلاثه ديال الدراري ياك نعم ثلاثه ديال الدراري اللي عندك عندي ثلاثه ديال وشحال في العمر ديالهم دابا تقريبا الكبير غتكون عنده دابا 18 سنة و عندي 12 سنة والصغير عنده 5 سنين وما عمرك طلبتي مثلا من الزوج ديالك تبوحي ليه؟ ما كنحسش به كاع باش ما كيفاش غن ما كايناش شي حاجة باش نجي اش نقول ليه اجي انايا كنحس واحد الاحساس من جهتك ماشي من جهته بالضبط غير ربما يمكن حيت الا كتواجهيه من الاحساس من جهتك غادي يعتبر راسو بحال الا انت ما تتعني ليه والو ولا هو ما تعني لك انما انا بغيت نقول لك زعما مثلا على الاقل طلبي منه على انه يجلس معك شويه ديال الوقت تديروا شي حاجه شي اكتيفيتي يعني شي نشاط مشترك بيناتكم مثلا شي خريجه يعني تحروا فيها من العلاقه ديالكم بالولاد ولكن داكشي كيكون الوقت اللي بغي هو وصافي دغيا كيسالي دغيا كيسالي داكشي كيكون مهم لك وربما بغى شي حاجه كيكون كيقادها بنهار صافي كيصبح الحال كيسالي كلشي سير تاني حتى تاني عاود يبغي هو وانا ولفت صافي ولفت انا هاد الحياه مشيت تابع ليها مشيت عليها ما بقيتش عرفت واش تنقول ربما واش انا العيب فيا العيب في هاد الناس اللي دايرين بيا ما عرفتش وتنقلب انا على الحل اشنو هو وكنصنت البرنامج بالنسبه لحياتكم الطبيعيه في علاقتكم الحميميه يعني ماشي مشكل يعني لا ماشي مشكل انا جداً. انا رب بما انه هو موفر الشروط ديال الدار ومالي حتى انا ما يمكنش لي منعو شيء من حق ديالو. وانا كنبغيه ما نكذبش، ما نقولش ما انني كنبغيه، كنبغيه لواحد الدرجه، ولكن بغيت ديك العلاقه اللي كنبغي بها بغيتها بحال بغيت شي حاجه تكمل. اشني هي الحاجه مباشره تعرف ليا انه والله اللي شهد عليه، المهم وما ما كيمنعني من حتى حاجه، ما تيقول لي لا فين مشيتي ولا فين. انت بغيتي يعني داك الشخص اللي قبل ما تكلمي يعرف احساسك، يعرف اللي اليوم انت مضطربه، يعرف اليوم بانك انت في حاجه ليه، ويمكن يعرف بان بغيتي تحس بيه انت بغيتو، انت بغيت هادي وانت ما بغيتهاش. اما هو ما منع عليه حتى شي حاجه. علاش مثلا ما تعبريش على الاحساس ديالك؟ يقدر يعاونك هادشي. كنقول كنعبر كنحاول شنو رد الفعل ديالو هو تيكون؟ هو تيقول واش نقول لك، واحد الانسان عادي ما كيضرك ما تيقلقك. برد برد دمو عادي، هو ما تيقول لك لا حيدي من الشمس ولا حيدي من الظل، صافي تيقول لك تيسمع لك وصافي تيقول لك هذاك الشيء راه كيوقع وصافي. عادي عادي عادي، الا لا بغيت شي بلاصه كي ها الفلوس ديالي، الا غادي شي بلاصه اسيدي انا راه عندي فلوس راه انا خدامه وتمكن، الا لا هاك سيدي ماشي مشكل، دي معاك وليداتك وسيري، انا راه بغيتك انت تمشي معنا، انا عرفتيني ما نساليش صافي. هاكو حياتي انا دازت، هاكو كنعتبرها صافي غاديه. ديك هادشي فاش تزوجت انا بيه سافرنا جوج مرات وفي مناسبات وبزز، انا اللي كيتو بزز ما بقى يمشي. وما في اش نقول لك، المده ديال يومين ثلاثه يوم. وهو بالمقابل تيجي مثلا يحكي لك على حياته الخاصه ولا بعض المشاعر ديالو، يحكي لي دغور والو، كيطوق علي كاع شي حاجه في العمل ديالو، تتقول واحد المده اللي كيبدا كيعاود تيقول لي اه قلت لك، تنقول لي لا قلت لك ما عقلتيش صافي، كنقول ماشي مشكل انا خلي الحياه تدوز باش غنوقفها صافي. صافي على قبل داك السيد اللي قال لك بان المراه بالعكس المراه كتصبر، اين هادشي اللي صبرت ليه انا؟ ربما كيقول لك واحد اخر لا صبرتي واكلا شربه، راه واكلا شربه ولكن راه ماشي الخبز ماشي هذا هو ماشي ماشي راه الاحساس راه الطاقه باش نعيش مع هاد الاولاد راه ما كنحس بها ما عنديش. دونك داكوغ خاصها توصل من الاب ديالهم ومن هذاك الزوج باش كيمكن حتى هما كياخذوا من ديك المحبه ديالكم بجوج. ايه انا كنحاول نبين لولادك بانني رانا بخير، كنقول لهم لا باباكم غنقول ليه غندير، هما تيقولوا دابا ولاو ملي بداو السن دونك كبروا تيقولوا لي اش غتقولي لبابانا، بابانا راه كاع ما كاين، ما واحد انت راه هي بابانا علي اري ولا صافي كنقول صافي الدراري راه مشاو معايا وغادي اخويا الحياه، ولكن ما نكذبش عليك لداخل تتضري لداخل ما صبرش، وكيبقى في الحاني كنشوف شي كوبل في الزنقة شي جوج مراه وراجل غاديين ولا مثلا شي، كنقول شوف ربما انا كما انا يا كما انا هذوك الناس ماشي والديا، ويمكن علاش انايا ما لقيتش الخيط هنا ما لقيتوش هنا، وعلاش انايا رغم انني انا مع الناس كنحاول نكون مزيانه مع الناس. حنا اللي كنتمنوا انك ترجعي الثقه ديالك في نفسك بشكل طبيعي، يعني حيت انت دابا حاليا انت تحاولي تبيني دائما ملامح القوه ديالك، ولكن داخليا عندك يعني عندك هشاشه نفسيه نقدر نقولوا، ولا ضعف نفسي ملي كتحطي راسك على المخده، علاش انايا، علاش انا محرومه من علاقتي بالزوج، علاش الزوج ما كيتفهمنيش، علاش والديا اصلا ما لقيتش منهم ديك الرعايه وداك الحضن الكافي، كنت الكبيره انا اللي بلاقي ظهري للشحت، وهاني حتى دابا حاليا هو ما كاينش وولادو انا اللي مراعياهم، انا اللي يعني كندير البادير. هذا هو الاحساس ديالك، هذا هو دونك حاليا ديما عندي واحد المثال، داك المثال تيقول داك المصري تيقول لك حيت من الحفره وتحت في طوح ديال زعما حيت من الحفره وتحت في بير. انا كنت غير ما تعتقديش واحد الحاجه اللي نقول لها لك، انا حاولي تشوفي حتى الجهه العامره في الكاسه الهام، راه هذيك الجهه العامره كنشوفها غير بواحد القناع، داك القناع ملي كيحط ملي كنحيدو كنلقى راسي كنكذب على راسي. لا ماشي تتكذبي على راسك، لان كاين مع ذلك الا جيتينا نشوفو في هذا الشيء اللي قلتي لي قبيله، انا مبدئيا متفق معك على كون انه مثلا انت كتحاولي تبيني لراسك للناس بانك انت انسانه قويه ومتماسكه، وهذا الشيء تيضرك لانه تتبيني لهم واحد الحقيقه ماشي ديالك، ولكني حاولي تشوفي مثلا فهاد العلاقه اللي انت ولتي فيها ثلاثه ديال الوليدات وهذا الزوج اللي مع ذلك بما له وما عليه يمكن يكونوا في حوايج اللي ربما ايجابيين وهاد واللي ايجابي الاول واللي عرفته منك انك انت كتبغي دونك حاولي هذيك دوك الحوايج اللي ايجابيين وزوينين بزاف هما اللي تستحضريهم وهذوك الحوايج اللي تتحسيهم يمكن انا في نظري بواسطه المتابعه النفسيه باش تقدري تحيدي شويه حده ديال الضغط اللي عليك ديال التوتر ممكن تعاونك هذوك الحوايج اللي ايجابيين فيهم هما اللي خلاوني مستمره معاه حتى لهاد الوقيته دابا كنقول هاد السيد ما مخسر لياش ما مخسر لي حتى شي حاجه الا قلت ليه جيب وحده كيجيب ثلاثه ولا اربعه الا قلت ليه بغيت ندير هذا كيقول لي شغلك هذاك بنت الناس اللي عجبك هاد الشيء هو اللي خلاني لحد الان مستمره في العلاقه ديالي وصابره فيها ولكن الداخل ديالي ما مرتاحش ديالي في شي حاجه تنقول ربما انا واش انايا واش انا صافي هكا بقى تنموت واش انايا انا بغيت انا تمام بشر انا انسان انا بغيت تنقول دابا مع راسي دابا واحد الى الله طول في العمر ديالي 70 عام و80 عام ما عادش نلقى راجل اللي يجلس حدايا ويهضر معايا تنقول يدني ما باقي صغيره وشنو كاين اما اذا كبرت اش غادي نكون وتنولي كنفكر في شي حاجه اللي في علم الغيب اللي ربما واش نعيش ليها ولا ما نعيش ليها واش نقول لك اليوم ضرني قلبي بزاف وعيطت عليك ودرت ارتحيت مرحبا بك وهذا هو الهدف ديالي هذا هو الهدف ديالي هذا هو الهدف ديالي الى وتقلقت وهذا ولكن دابا انا ارتحيت شويه كنشكركم على البرنامج غادي تلقاي فينا دائما الصديق ديالك إلهام دائما دائما انا يا مدمن على الراديو كنصلي ما كنتفرجش نهائي التلفزه والراديو اش نقول لك كيخصني ضروري نتصنت لكم غتلقاي فينا نعمه الصديق الى تقبلتي فينا كنقول ربما راه كاين مشاكل لنا في كثار وكيزيدوا كيصبروني كنقول الحمد لله من كنحمد الله كنشكر من ما كناكل العصا من اللي ما كي ولكن تنقول ثاني مع راسي كناكل عصا اخرى من نوع اخر عصا بارده عصا بارده انا كنت نقول كنت انا بلاصه كريمه ناكل العصا ولكن يجي تر واحد الساعه ويضمني لعندو ويحس بيا داكشي كلشي غادي تنسى ولكن اش نقول لك ما عرفتش كي غنوصف لك انا حاولت نقدر احساسك اللي كتكون 40 برود عاطفي برود عاطفي يعني 40 تاع الحراره انا كنحس كان الثلج كيعطيك يطيح عليا كاين برود عاطفي الا بغينا نسميوه كنمشي لدارنا كضيفه كنجلس كنجلس معاهم انا كنضحكوا كلشي ولكن ما كنضحكش من الداخل الاعماق ديال قلبي بانهم ماشي شويه مع الاخرين مع الاخر مع الاخر اما انا ديما كلشي عندي في حدود علاش ما عرفت علاش ملي كنجي للدار ثاني عند الزوج حتى شي حاجه بول صافي هكاك الحياه غادي عندي هكاك ما عرفش وكنشكركم بزاف وكنتمنى التوفيق بزاف الله يبارك فيك البرنامج ديال الناس الشعبيين ديال الناس اللي شويه الاميه عندهم ديال الناس اللي علاش نقول لك انا ما قريش لواحد المستوى ولكن ملي كنتصنت لك كنحس كانني انا تلميذه وقرصه في المدرسه كنتصنت مع استاذ مرحبا لله مرحبا لله كنقول لا اله الا الله والحمد لله على اللي انا فيه وكنتمنى من المستمعين يعطوني شي حل اللي نحاول يديرني شي شويه يحاول يكلمني شويه انا ديره بيني وبين الله كنصلي الاوقات ديالي وكل شيء ولكن كنطلب من الله يزيد مازال يحميني باش ما نديرش شي حاجه ما تنزلقيش يعني خاصه في غياب انا عارف في غياب داك الرابط اللي كبير عندك راه كتكون في واحد السن ديال 35 سنه راه كتكون ربما داك هو العمر اللي كيكون شي شويه قمه العطاء الى بغينا نقولوا العاطفي والاشباع العاطفي الى بغينا محتاجه بغيت انا راجل يجلس معايا بغيت انا نحس بيه يحس بيا تماما ولكن ما لا اله الا الله محمد رسول الله شكرا على صداقتك فينا والثقه ديالك فينا يعني الهام من اكادير طبعا الحال الهام من اكادير عطتنا نقدر نقول لحضراتكم هذاك الاحساس ديالها وصلت لنا اولا من الطفوله ديالها كيفاش يعني تشوفوا مع الهام كيفاش تولد من داخلها احساس باللي واش هي فعلا بنت هذوك الأبناء هذوك الأسرة علاش هي من دونهم يعني تلقات واحد العيب من الصغر. وحتى عطتنا رسالة لبزاف ديال البنات مثلا ولا بزاف ديال الشابات من تيقول لك انا عندي مشكل في دارنا بغيتي غير يا ريت يجي راجل مثلا باش نتزوج ولا تعرفت على واحد السيد حيت انا مشكل عندي في دارنا. دونك هذه رسالة حتى هي راسكم تلتقطوا منها وتاخذوا منها العبرة. ولكن هذا الرابط العاطفي بينها وبين الشريك ديال العمر كتشوف بانه ما قويش واخا كاين اهتمام وانفاق ولكن ما قويش لانه ما تقدرش من خلالها توصل له احساسها ما كيقدرش يتفهم الوضع ديالها النفسي ولا اشنو ولا اشنو كاين في الداخل ديالها. وهذا الشيء يمكن محتاجه ليه في اكثر من اي وقت. هي ولدت الوليدات كبروا الوليدات ولكن يمكن انا كنقول لحضراتكم وشحال مره انا قلتها لحضراتكم قلت لكم باللي راه ما كنعيشوش فقط من اجل الاولاد حيت اصلا مني تنديروا نقيموا العلاقه الزوجيه من الاول في بادئ الامر راه كنقيموها جوج ديال الناس. هادشي اللي تتقلب عليه حاليا هذا الرابط مع الشريك ديال العمر هي اللي الان كتبحث عليه وهي اللي وتتبحث عليه حتى مع هذه الاسره. رابط يكون قوي رابط يكون فيه احساسها بهم واحساسهم بها والشيء اللي كيخلي عندها واحد الا بغينا نقولوا هذه الاخت كتحاول ما امكن واخا هي منكسره واخا هي نقدر نقول لحضراتكم هشه كتحاول تقوي نفسها في الوقت نفسه. صديقتنا إلهام من أكادير. عجباني كيف علاش تكبي وتباني قدامي فرحانة لقاك القادر يبني بجنبك حقول وديان. عجباني كيف علاش تكبي وتباني قدامي فرحانة لقاك القادر يبني بجنبك حقول وديان. عجباني الريف أنا شفتك تبكي هشام بالحج هو اللي عطى هذه الاغنيه هذه على مستوى الاخراج ولكن فيها بزاف ديال التعابير اللي الهام باغيه تحسها فيها بزاف ديال التعابير اللي باغيه ان الهام ايضا تدركها من هذاك الشريك ديال العمر. يجبل الريف علاش تكذبي وتباني قدامي فرحانه واش التعبير هو اللي غادي يفيد الهام واش تنقل احساسها للزوج ديالها هو اللي يقدر يفيدها. أشياء كثيرة يمكن نعرفها من حضراتكم. تقبلوا تحياتي مصطفى الهردة مع تقبل تحياتي هشام بالحاج في الإنجاز وفي الإخراج سمير الليل حتى الاثنين إن شاء الله. إلى اللقاء.